كتاب الشيخ اللي نزل الآن هذه العبارة عن رسالة علمية أظن لعلي الشلعان اسمه نوازل الحج، ممتازة جدا، مجلد مطبوع، بس أتى بالنوازل فقط. في كتاب اسمه منسك الشنقيطي، ممتاز، الشيخ الشرين جمع كلام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وعلق تعليقات وقارن وأشياء. فيه ما ثبت أو ما ورد أو ما صح عن الصحابة في المناسك، وما صح عن الصحابة والتابعين في المناسك أيضا جيد. في كتاب منسك عطاء اللي كان قال لنا أخونا خالد للزرقي، عادل الزرقي، ممتاز، في حج شرح حديث جابر في صفة الحج، ممتاز كتاب، وهو كتيب صغير، حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهذا في وقته لما ظهر، إلى وقت قريب كان يوزع توزيع هو وكتاب التقييد والإيضاح، كتاب الإيضاح للشيخ عبد الحليم باز في مناسك الحج والعمرة. وقد كان هذا الكتاب من أعز الكتب إلى نفس الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، كتابه في الحج، ولهذا حرره ودقق فيه كلام، هناك اختيارات له ذكرها وإن كانت قليلة يعني، لكنه كان من أحب الكتب إليه كتاب الإيضاح. فمنسك كتاب تبصل للشيخ بن عثيمين، منسك شرح كتاب المناسك من أو كتاب الحج من كتب الفقه مهمة جدا، وشرح الشيخ بن عثيمين يعتبر شرح راقي جدا في الشرح الممتع، وهكذا فقس. لكن المسائل تحتاج إلى تقييد وفتاوى، والحج يحتاج إلى اجتهاد، فتاوى العلماء في الاجتهاد لكثير من المسائل مدونة في فتاويهم، فتاوى الشيخ بن عثيمين، فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى اللجنة الدائمة، في أشياء اجتهادية، في أشياء معروفة يعني، لكن في أشياء حقيقية تحتاج إلى اجتهاد، اجتهاد حقيقي يعني. الخطبة كانت عن كذا، ايوه ايش يقولون يعني، يقول بتحريمها بجوازها؟ قصدك الذبح هذا اللي يحصل يعني اذا قبضوا على لا، هو الاصل عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثله، صح ولا لا؟ المثله هذه نهي عام يعني، اذا قتلنا الكفار فنحسنها عن المتقام، كلام مع الكفار أن المسلمين لا يحل الفعل بها، الفعل أن يفعل بهم هذا، ولا شك أن النصيرية كفار، والرافضة اليوم هؤلاء غلاه كفار لا شك، وكذلك لو قاتلنا اليهود والنصارى أو غيرهم من أمم الكفر يعني والمجوس منهم. الأصل عندنا أصول في الحرب، في القتال يجب على المسلمين يراعونها، إذا أرادوا ولاية الله لهم ومعية الله معهم، وإلا لو أنهم رموا الأحكام الشرعية خلف ظهورهم استوى هم والأعداء. نحن حربنا مع الكفار مع أننا حرب، إلا أن بيننا وبينهم بون شاسع. نحن هناك آداب وأخلاق نراعيها في الحرب وأحكام شرعية لا يجوز أن نتعداها، هم لا، هم الحرب مبيحة لهم بأي شيء. نحن عندنا مثلا لا يجوز قتل الشيخ الكبير الفاني، ولا المرأة، ولا الصغير السن، ولا الرهبان، ولا من دخل بيته ما يجوز قتله من عندنا، هم أبدا. نحن لا يجوز حرق الأشجار والبيوت والدمار الشامل، ما عندنا هذا، لا يحل. ولهذا الأصل في أسلحة الدمار الشامل أنها محرمة شرعا لا تحل لما فيها من إهلاك الحرث والنسل، والأصل عندنا لا تجوز. لكن أولئك الكفرة اللي ليس عندهم ضوابط ولا عندهم أخلاق ولا آداب ورعونا، ولهذا هم من أشر خلق الله على البشرية. شوف اخترعوا الدمار الشامل، أسلحة الدمار الشامل، حتى الشيء الأخضر يابس عندهم في الحرب، شيء يسموها سياسة الأرض المحروقة، إذا أنت بتنسحب احرق كل شيء، هذا ما هي عندنا الأرض المحروقة، هذه احرق كل شيء ودمر كل شيء اقتل كل شيء، بحيث أنه يجي يحصل كل شيء دمار دمار دمار من بعد، يعني حتى يقولون حتى لا يستفيد أعداءك من هذا الأرض، هذا ما هي عندنا نحن. إما أن نعمر الأرض، نحن عمار وليس هدام، إما أن نعمرها ونتركها، قال الله يستخلف قوما غيركم، ما في كلام. الأصل في عندنا في رسالتنا هو إعمار، والحرب نقيمها لإعمار الأرض، وأول ما تعمر بدين الله عز وجل، أول عمار عندنا هو عمارها بالدين، ثم عمارها الحسي الآخر، هذا كله مطلوب. فكذلك لو صار عندنا مثل هذا، وحتى مثل الجواري وملعب، أي واحد يمسك الوحدة ما يصلح فيها أحكام شرعية مترتب، لأن يترتب عليها أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل على امرأة مجخ عند خيمة، فلما قال أما إني والله هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، لأنه نهى عن وطئ الإماء اللي هم المسبيات قبل أن يستبرأ. لابد من الاستبراء، ما تطأها مباشرة، تستبرأ بحيضة. فقال فرآها جالس جنب ظن أنه وطأها، وهذا معه مجاهد صحابي، قال هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. لا يسقي أحدكم زرع غيره بمائه، أو لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. امرأة تأخذها موطوءة من زوجها، هي سير مسبية، أمهلت إن نفلها لك الإمام طبعا، أو قال من قبل من قتل قتيل فله سلبه أو شيء، يعني معروف أحكامها، لكن لابد من الاستبراء، لا تحل وطأ حتى السبرة. يعني في أحكام شرعية، لا يش عندنا شيء منتهك أعراض ولا يساق أرواح ولا ما عندنا. من الأحكام والآداب الشرعية اللي عندنا في الحرب وفي القتال نحن أهل الإسلام، أن نهى عن المثلة. من الأحكام ما هي المثلة؟ أن يمثل بالعدو بحيث أنه يعني تقطع، يعني يجدع أنفه ويقطع أذنه وتسمر عينه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. إن قتلنا فنحسن القتلة، نحسن القتلة، أما المثلة فلا. هذا الحكم هو في العموم والجملة، لكن من كان له أذى في المسلمين بالغ، وكان قد عرف منه أنه يمثل بالمسلمين ونحو ذلك، فهل هذا يختص بحكم؟ ونقول لا، هذا لا يدخل في عموم النهي، وإنما يدخل تحت قوله الله عز وجل وإذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم أو لا. وضحت الآن؟ ولهذا سلم الذين قتلوا العرانيين، لما استاقوا الإبل لما قتلوهم ماذا أمر بهم؟ سملت عيونهم وقطعوا وتركوا في الحرة. طيب إيش هذا تمثيلا من مثل الآن؟ هذه قطعت الأطراف وسملت الأعين، حمي في نار الحديد، النار الحديد بالنار أدخلت في الأعين، وكيف هذا مثلة؟ ثم تركوهم في الحرة حتى يموتوا كذا موت بطيء، يعني تعذيب عذاب. هذا تمثيل، لكن لماذا؟ حتى يوصل رسالة لكل من لولت نفسه من المنافقين أو مشركي العرب اللي كانوا يحكون الدوائر على أهل الإسلام، أن أي أحد سوف يمس أحد من أهل الإسلام سيكون هذا عاقبته. فكانت رسالة بليغة، ولا ما فعلها سنة إلا مرة واحدة، وتأدب الناس، تأدب الناس، ما في أحد يقتل أحد بهالطريقة، يتمارضون فيدل سلم على الشفاء فيفعلون المنكر العظيم هذا. فلو أنه عرف عن أحدهم هذا وفعل به أهل الإسلام المجاهدين هذا الفعل، قتلوا الذبح مجرد ذبح، هذا ما هو مثله، هذا ما هو تمثيل، يعني مجرد يذبحون ذبح هذا ليس تمثيلا. التمثيل أكثر ذلك يأخذون الجمجمة ويلعبوا فيها كرة مثلا، يلعبون بها كرة أو يسملوا الأعين أو كذا، أو التمثيل عند نسأل الله عافية عند المصيريين، ولما يقتلون واحد كيف يفعلون به؟ يقطعون ذكره ويبقرون بطنه ويفتحون صدره ويسملون عيونه ويفعلون أفاعيل، هذا هو التمثيل. لكن لا، أما مجرد ذبح لا أبدا، هذا أحسن القتل، من أحسن القتل إن شاء الله. قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مكبح بالجعل من درهم، خالد بن عبد الله القصري يقول. الأصل عندنا لو قتلهم تقتلون به، الأصل بالسيف، السيف كيف؟ ضربة بالسيف، هذا نفس المعنى. لكن ليش عندهم سيف؟ يذبحون ذبحا ما في سيف، أنت قلت يكتب الرصاص ويريحون خلاص، ويفعلون به نفسه، ويفعلون به ما فعل في المسلم، لا بأس به. وحتى في مسألة القصاص، من قتل هل يقتل بالسيف، يعني يؤخذ القود منه بالسيف، أو يقتل بمثل ما قتل؟ كلام عند أهل العلم، لعله يمر معنا، لعله عرفت. وهذا بين المسلمين قصاص حاصل بينهم، هل يقتل بالسيف أو يقتل بمثل ما قتل؟ فلو قتله غرقا هل يغرق حتى يقتل؟ لو قتله حرقا يحرق حتى يقتل؟ هذا القصاص، القصاص هي المماثلة في القتلة حتى يشفى ما في الصدور، لأن أولياء الدم لا يذهب ما في صدورهم على فقدان وليهم وما نزل به من الموت إلا يفعل بالقاتل ما فعله بوليهم، صح ولا لا؟ فهل يماثلونه فلو قتلوا كذا ولا لا؟ أي ما قتل بأي طريقة يقتل بالسيف. حتى قالوا لو قتلوا بإدخال عصا في دبره، هل يدخل عصا في دبره؟ وقالوا لو قتله بالعين يقتل بالعين ولا لا؟ نأتي بعين واحد ثاني نقول الله تعالى هيا سقط هذا كما سقط ذاك، اقتله كما قتل بالعين، والعين تقتل، مثل قال العين تدخل الجمل القتل والرجل القبر، العين تقتل، هل يقال يقتل مثل هذا؟ الكلام له العلم لعله يأتينا إن شاء الله تمر عليه. فهذا إذا كانت المماثلة في أهل الإسلام وهي قصاص، يعني ما بالك لو كانت في أعداء الدين وهم يفعلون هذا نكاية بأهل الإسلام، نكاية، وهم يصورون هذا متعمدين وينشروه متعمدين من باب فت العبد في المسلمين، ويقولون لهم شوفوا ايش نفعل بكم. فلماذا يقال لا يفعل بهم كما فعلوا وينشر لهم هذا؟ ونحن إن شاء الله جاي قادمون القصاص على الجميع، ليش لا يقال لا؟ ما يقال لا، أنا هي مسألة اجتهادية، وحينئذ لا شك أن المسألة اجتهادية، اجتهاد المجتهد اللي هو في اللي هو يباشر النائبة لا شك أنه معتبر، إن كان أبين أبرا، يعني إذا ما خرم نصا تعدى نص أو خرق إجماع، إذا تعدى نص يوقف أو إجماع، لكن إذا كان لا والله مثل اجتهادية وهو أخذ بقول من أقوال أهل العلم المعروفين أو قديما أو حديثا وفعل بذي العمليات اللي يسموها الاستشهادية، وستأتينا إن شاء الله ستمر معنا للمح إليها في القواعد الفقهية، هل هي جائزة أو لا؟ فلو أن أحدا قام بها أخذا منه بقول من قال بجوازها هل يلام؟ لا، ولا أحد يقول، حتى الذين قالوا بحرمتها هم لا يقولون أن هذاك لا يقول هو الذي فعل هذه الفعلة أنه قاتل نفسه وأنه آثم وأنه في النار وأنه، ما يقولون هذا، لأنهم يعرفون مسألة اجتهادية، وهناك من يفتي من أهل العلم الثقات بجوازها، من يفتي بجوازها، ومنهم من يفتي بجوازها بشروط، ومنهم من يمنعها مطلقا، يعني أقوال، لكن عموما كان أكثر أهل العلم على جوازها. أما لو كانت تفت بالعدو وكذا هذا محل إجماع أنها جائزة، إذا كان الانغماس في العدو محل إجماع، الانغماس في العدو لا. قال أنس رضي الله عنه قال لما أرادوا حرب الروم قال فإذا رجل من المسلمين قد حمل على جيش الكفار ففرقهم صفين، فكان أهل الإسلام المجاهدين يقولون أو قالوا أهلك نفسه، أهلك نفسه، كانوا يقولون عليكم السلام هكاته، تخيل. فقال أنس لما سمعهم لما رأوه استغربوا وصاروا يقولوا هو يعني يصغرون يعني نحن اليوم نشوف حاجة مثيرة يقول شوف. فهذا لما رأوه قالوا نفس الكلام، قالوا أهلك نفسه. فقال أنس لا والله ليس الذي تقولون أو تذهبون، إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله علينا هذا، ركننا إلى زروعنا وأهلينا، فأنزل الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة هي، فقال التهلكة ترك الجهاد، أي دي التهلكة؟ ترك الجهاد، هذه التهلكة. قال نجد هم لما فتحت عليهم هذا البلاد وفتحت خلاص جلسوا في المزارع وفي البساتين، قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه التهلكة. والتهلكة لها معنى حسي ومعنوي، يعني من التهلكة أن أهل الإسلام لو جلسوا جاء الأعداء إليهم، لكن لو استمروا في الجهاد الأعداء يقبعون أماكنهم ما حد يأتي، وهذا فيه حماية لبيضة المسلمين عموما، هذا من التهلكة. فالتهلكة تجلس يأتيك العدو، هذا دائما حاصل الآن، ما في جهاد يقام، ما في راية جهاد ترفع، ما في إمام يتولاها، اللي حصل الأعداء جاءوا الأراضينا وصاروا يبركنوا عندنا هنا، صح ولا لا؟ وصاروا كل البلاد المسلمين لهم نقطة نقطة نقطة نقطة ويثيرون الفتن بهذه الطريقة، هذا من التهلكة اللي حصلت في بلاد المسلمين. هذا والتهلكة الآخر التهلكة الأخروية لما فيها من عصيان الله عز وجل وترك ما يحب سبحانه وتعالى، وما ترك قوم الجهاد قط إلا ذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الله المستعان. فيه ما هذا مما نصرنا الله به. شوف يخافون من كلمة جهاد، يخافون من كلمة خلافة، يخافون من كلمة إسلام. هم يعني بعض المغفلين ممن ينتحل هذه المذاهب الغربية، المذهب العلماني، المذهب الليبرالي، المذهب الخبيثة الساقطة هذه الملحدة، يظنون أنه كل إذا تقرب إليهم بما يحبون سيتركونه. لن يتركونه. الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يتركون أبدا، هم غاية ما يتمنونه، حتى ما يتمنون أن ندخل في دينهم أصلا، لأنهم يبغضون لنا ما يحبون. يا سبحان الله عظيم، ولهذا ما في أمة على وجه الأرض هي أهدى من هذه الأمة، أمة الإسلام. كنتم خير أمة كما قال الله خيرة الله لنا، نحن أفضل أمة وخير أمة وأحسن أمة وأعدل أمة وأرحم أمة بالخلق وأوسط أمة، ونحن عدول وشهود الله في الدنيا والآخرة. نحن ما أحد، لا أحد يزايد على هذا ولا أحد، ونحن كذلك كنا لما حكمنا. أما اليهود إيش باقون اليوم؟ لما قام حملة التصفية في أوروبا لليهود وأثاروا يقتلونه، لجأوا إلى من يحمينه؟ لجأوا إلى المسلمين، وجاءوا إلى بلاد الأندلس عند أهل الإسلام، وجاءوا إلى الشام، وجاءوا واستقروا فيها، فحماهم المسلمون. ولا كان النصارى استأصلون أوروبا، لم يكن فيها يهودي واحد في القرون الوسطى، تتبعهم تتبع ما أبقوا منهم أحد. لما جاءوا بلاد المسلمين بقوا اليهود وحفظوا وبقوا، لكنك أنكروا الجميع. هم لا ينفرون فيهم معروف عموما، اليهود هذه خصتهم فيهم هذه. لكن أهل الإسلام ليست على ما نكن لهم من عداء في قلوبنا من بداية تآمرهم على نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي آخرهم يتبع الدجال. هم آخر من يصف من اليهود، هم الذين سيتبعون الدجال، هم آخر من يبقى من اليهود ويقتلون معهم. 70,000 من أصفهان آخر اليهود، وينتهون به، يقتل فيقتلون معه وينتهون معهم. لكن النصارى يبقون بعدهم، حتى لا يبقون إلى يأتي عيسى. هو يسلم قبل، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الإسلام سيعم الكرة الأرضية كاملة، أهل الأرض، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر. يعني ما هو فقط الإسلام سيكون في المدن والحواضر، لا، حتى سيبلغ البوادي والفيافي والقفار والأماكن النائية، بيت وبر ولا مدر، يعني بيت الشعر، سواء شعر اللي من جلود الإبل ولا من جلود الغنم ولا أي مكان، يعني سيبلغ الأماكن الباردة والأماكن الحارة في القرى، إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل. سيدخل الإسلام كل مكان، لكن سيكون في عهد عيسى، يعني لأن عيسى عشان لا يقبل إما الإسلام وإما تقتل، ما عاد يبقى الجزية خلاص تطرح. المهدي يكون قبل عيسى. لا لا لا لا لا لا لا، المهدي سيأتي ليقاتل الدجال، يهديها الله في ليلة فيجمع عليه كلمة المسلمين، لأنهم كانوا متفرقين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يظهر المهدي على حين فرقة من الناس، الناس مفترقين، ما لهم إمام وبايعين، ما لهم حد، أي ما لهم الدنيا ضايعة. يظهر المهدي يهديها الله في ليلة، فيجمع الله له القلوب، فيبايع بين الركن والمقام، ثم ينطلق، فيأتيه الجيش، يأتيه الجيوش يعني تريد تقتله، فيهلكهم الله بين مكة والمدينة، ويكون هذا أول الفتوحات، يهلكهم بلا قتال. ثم يأتي إلى المدينة، فيأتيه الدجال للمدينة، هو يأتي يريد قتال الدجال، فيجد على أنقابها الملائكة تحرسها، فيرجع فيلحقه إلى الشام، هو يرجع للشام فيلحقه إلى الشام. وإذا بالمسلمين يصطفون، وإمامهم المهدي يأمهم، والدجال وخلفه اليهود اللي معه، وإذا بعيسى ينزل وهم في الصلاة، فيريد يتقدم فيرجع المهدي فيقول له عيسى تقدم. وهذه كرامة الله لهذه الأمة، أن الأنبياء خلف أئمتها حتى من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم ثم يقود المعركة، مش المهدي خلاص، من بعدها يقودها عيسى عليه السلام، فيترك له الدجال. فيا أول ما يراه الدجال يماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه بالحربة بالرمح، فيدركه على آخر فيقتله فيموت الدجال، ثم يفنون اليهود، لا يبقى يهودي. ثم عيسى وقتها يأتي، ما ينتهي عيسى عليه السلام من الدجال إلا ويظهر يأجوج ومأجوج، فيأتون لا ينسع أحد من أهل الأرض, لا أحد من أهل الأرض له قبل بهم ليقاتلهم. فيأمر عيسى ومن معه, عيسى ومن معه يأمرهم بأن يطلعوا أطراف الجبال. خذ عبد الله, قال ما أنسى, يطلعون أطراف الجبال, لا لا لا, يتوزعون أطراف الجبال ويستغيثون الله, لأنهم أهل كل حرفة والنسل, لا يبقون أحد, دمار شامل. أمريكان بصورة ثانية أبدا, دمار شامل, يقتلون ويسبون, وحتى يعني حتى البحيرة الطبرية يشربون عن بكرة أبيا, ما يبقون شيء, لا يبقى شيء, فساد يعم الحقيقة. ظهر الفساد في البر وبحر, هذا أظهر ما يكون هو ذاك الوقت. فيجيب الله عز وجل, ما قبل عيسى ولا لمعه معه, فيجيب الله دعاهم, فيرسل الله لهم النغف, دويبة صغيرة تقتلهم عن بكرة بهم, عن بكرة بهم, فلا تبقي أحد منهم. ثم تنتن الأرض من كثرة الجثث, سبحان الله, تنتن ولا تصلح لحياة. فيعود عيسى ومن معه يدعون الله عز وجل يطهر الأرض, ما تصلح الحياة, فينزل الله مطر يطهر الله بها الأرض وينبت بها الزرع وتعود الحياة من أخرى. ووقتها عيسى عليه السلام ينفر إلى الناس كافة, فيؤمن كثير من أهل الأرض أن امرأة عيسى, فيؤمن كثير من أهل الأرض, ومن بقي منه لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتله. وحينئذ لا يبقى كل من في الأرض يوحدون الله ويعبدون ولا يشركون به شيئا, كل من في الأرض. وهذا الوقت هو الذي يطرح الله فيه البركة على الأرض, فيأتي الرمان تكفي العشرة, الرمان الواحدة, أو تكفي القوم, وعنقود العنب يكفي القبيلة, وترعى الحية مع الذئب مع الغنم, والحية مع الصبي تلعب. ويمر الرجل على كومة الذهب كالثور ويقول ما لي حاجة به, الناس كلهم أغنياء, كلهم بصحة وعافية, شيء لا إله إلا الله. ثم يبدأ يتناقص, يموت عيسى عليه السلام يبدأ يتناقص أهل الإسلام, يبدأ, ثم يعم الجهل. ثم تأتي ريح طيبة ما يشم أحد من أهل الإيمان إلا وتأخذ روحه, حتى لا يبقى أحد من أهل الإيمان في وجه الأرض, فلا يبقى يومها أحد يقول الله الله. قال عليه السلام أولئك شرار الخلق, أولئك تقوم عليهم الساعة. هذه, ولهذا القصة المهدي مع الدجال مع 70,000 من أهل اليهود أصبهان, مع عيسى, نزول عيسى عليه السلام, مع يأجوج ومأجوج, هذه كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة أبي داود وغيره, قال ما بين 6 أو 7 أو 8, في 6 أو 7 أو 8 أشهر. تخيل هذه كلها, وقيل سنين, قيل سنين, لكن في وقيل أشهر, هي على على على خلاف في الرواية, بس مدة بسيطة يعني, سواء كذا, بس يأتي الدجال عنده يوم بسنة, أن تحسب هذا, ويوم كشهر, ويوم كأسبوع, وسائر أيامك كأيامكم, باقي أيام كأيام, بس في يوم عندنا سنة, ها, يمكن 40 يوم الدجال, يعني حتى هو عمره مو طويل, 40 يوم يمكن الدجال. الله أكبر. ها, والله الروايات تشير إليهم الرافضة يعني, ولا شك أن حربنا القادمة ترى مع الرافضة ليس مع اليهود والنصارى, ولا يمكن نطهر, لا بد, ما يمكن نتحارب مع اليهود والنصارى وفي ظهرنا الرافضة, لكن مو شرط يكون أنهم بالأساس يعني الذين نقاتل نتحالف نحن والنصارى على عدو نقاتلهم, ليس بالأساس يكون هم هؤلاء رافضة. نتكلم عن كمجرى تاريخ, التاريخ يثبت, تاريخ الأمة في حروب مع أعدائها, أنهم متى ما واجهوا الصليبيين والرافضة تولوا الرافضة قبل الصليبيين, لابد, لأنهم كانوا هم الخاصرة, الخنجر اللي يطعن بها في خاصرة أهل الإسلام, ما عطل الجهاد في أرجاء الأرض إلا هؤلاء الرافضة. وكان دائما ملوك النصارى يحركون الرافضة في بلاد المسلمين إذا أرادوا تعطيل أي جيش قادم إليهم. ما أخر الفتح العثماني على أوروبا, ولا كانت نصف أوروبا راحت مع العثمانيين, ما كانوا مجتاحين أوروبا ماخذينها كاملة, ما عطل بعد فتح قسطنطينية, أو هذا يسمى فتح الفتوح, ليش كانت داهية من الدواهي سقوط القسطنطينية, ترى ما كانوا مستوين, أوروبا كلها, كل أوروبا رمى بثقلها على القسطنطينية, فلما سقطت كان فتح الفتوح خلاص, مشي جيش الإسلام, حركوا الرافضة هنا في بلاد فارس أبدا. تحرك الرافضة وكثروا وعم فسادهم، وحيث قاموا يفسدون في الأرض، حيث كانوا في كل مكان، في الشام، في مصر لما كانوا، لما راحوا المغرب، لما راحوا اليمن، لما راحوا، هم مفسدون. ولا يخفى عليكم ماذا فعلوا في الكعبة، القرامطة هدموها. طب الكعبة هدموها ليه؟ أما أنتم منتسبين إلى الإسلام ولا لا؟ الكعبة تهدم ليش؟ وتنقى الحجر الأسود ليش؟ وظل عندهم 22 سنة حتى استنقذها الخليفة العباسي ودعا فيها أحمال الإبل حتى أرجحها، يعني بعد التراضي، حتى ما كان يقدر عليهم لقوتهم وشوكتهم، حتى أمكن الله منهم، حتى أمكن الله منهم، هم ما يبقون على طول أقوياء. وسبحان الله أبدا، لما رأى الخلفاء العثمانيين إنه هؤلاء الرافضة كانوا يسحبون جيوشهم من تخوم أوروبا إلى محاربة هؤلاء، لكن شوف المسافة تقطع، ما يأتوا هناك ويحاربون إلا ويجون أنهك الجيش، إلا هذولاك بدأوا يتحركون بهالطريقة إلى اليوم. مش يتعبون أبدا إلا اليوم، وسيبقون، ما بقوا سيبقون. أصلا لن يجدوا أهل الكتاب، هؤلاء لن يجدوا أفضل من هؤلاء الرافضة يمررون مخططاتهم على بلاد المسلمين من طريقهم، ما لن يجدهم بوابات حقيقية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة قال، ذكر أنه اليوم الذي سوف يغزو فيه الصليبيون العراق سوف يفتح لهم العراق، هم الرافضة اللي يفتح لهم العراق. وبعد 700 سنة تقريبا صدق كلامه رحمه الله على العالم الرباني لما يرى بنور الله سبحانه، ما أدخل الرافضة إلى ما أدخل الأمريكان إلى العراق إلا الرافضة، هم يعترفون بهذا، ولهذا كافأوا السيستاني ب200 مليون وكافأوا مدري من ومدري من، وهم يعترفون أيضا، لولا ما دخلوا أفغانستان أيضا ولا العراق، الحرس الثوري الإيراني يعترف بهذا، هذا صحيح أصلا، ثم يعلنون. في سفير أممي أصله إيراني لكن عنده جنسية أمريكية، كان هو السفير الخاص في المحادثات السرية بين أمريكا وإيران، ألف كتاب سماه الثالوث الخطر أو الثالوث الأسود أو شيء من ذلك، أمريكا إيران إسرائيل، ذكر كل ما كان يدور أو كل اللي هو باشرها من محادثات من صفقات من يذكر تفاصيل سرية، أنه لا أحد يظن أبدا أنه هذا كله كلام فاضي. هم اتفقوا على أنه الإعلام شيء يتولى تراشق الإعلام، يتراشق هذا يسب هذا وهذا يلعن هذا، هذا يقول الأمريكي الشيطان أكبر وتقول ما أدري إيش، يتراشقون، لكن الحقيقة شيء ثاني. ويظهر لك في الكتاب هذا كان ينباع في العبي، كان موجود، وكان ينباع في الجرير كان تبيعه موجود، وفي النت ترى موجود. وشوف الصفقات السرية، صفقات لأعلى مستوى، لكن في الإعلام شيء ثاني، باب در الرماد في العيون لا أقوى ولا أكثر، أي الله مستعان. لكن عاد يا ليت قومك المنذر اللي كان في قوم الياسين لما قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، المشكلة يعلمون، لكن هم يعلمون أنهم كان أول قديما خلفاء المسلمين يرسلون الأعين ليأتوا لهم بالأخبار عن العدو، صح ولا لا؟ يرسلوا الأعين اللي يأتون بالأخبار، اليوم يسمون الجواسيس، اليوم يأتون لهم بأخبار العدو، كم عدده، إيش اللي عنده، طب المجتمع عندهم كيف، طب حتى يبنوا عليها قراءات. اليوم العدو يقول لك تفضل أنا كذا، وهذه خطتي، وهسوي بك كذا، وهفعل بك كذا، أنت وأبوك وجدك وانت واللي حولك، يقول لك وهبدأ بالخطة يوم الفلاني، يعطوهم تاريخ، وهسوي الطريقة الفلانية، يكشفها لك يقول لك اذا انت رجال وريني ايش هتسوي. صريح العبارة، عليكم السلام عليكم، وريني ايش هتسوي، ويعرف انه لا يحبع شيء. والله المستعان، خراب المدينة، خراب المدينة، ما يسمى ذلك خراب المدينة. ها هذا السحياتي قال حتى تخرج الضعينة من اليمن قاصدين بيت المقدس فيمرون على المدينة فلا يقرون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أن سلم يعني يحببهم المدينة خير لهم، لكن ما أحد يجلس، حتى أن الكلاب لتعثوا في المسجد النبوي ليس فيها مصلي واحد ولا مصلي واحد في المسجد النبوي يبقى. الكلاب تعثوا في المسجد ما في أحد. الله أكبر. حتى مكة تخرب لا يبقى فيها أحد. ذو السويقتين لما يأتي من الحبشة يقتل كل من فيها. لكن هذا آخر الزمان يعني. لكن عمار أمه اللي الله تعالى يجمع أرض الشام ترى هي أرض المحشر. يجمع الله سبحانه وتعالى الناس إلى تلك البلاد. كيف يجمعها؟ لا الناس عموما أهل الأرض سيجتمعون هناك في الشام. ليش يجتمعون؟ ها هو يجمعهم الله للملحمة. الحين ليش يجتمعون؟ حتى إنه تكون باقي البلاد في الكرة الأرضية لا تصلح للحياة، وأفضل منطقة للحياة هي بلاد الشام. تكون من أفضل منطقة على الوجود حياة ورخاء و و و وعمارا. يومها كل الناس ينفرون يريدوا يعيشون هنا. طب يأتي الأمم تصارع على هذه المنطقة فتأتي الملاحم. كل واحد يريد الأرض هذه. النصارى في كتاب في الإنجيل عندهم أنها أرض اللبن والعسل. اليهود عندهم كذلك. المسلمين نحن عندنا الأرض المباركة لا شك في ذلك. فيجتمع هناك الناس فيتقاتلون تجتمع عليه الملاحم يجمعهم الله بهالطريق. طيب ثم يبقى من بقي. اللي يبقى يخرج الله النار من عدن تحشرهم خلاص يزفهم دف إلى أرض المحشر. نيه خلاص هذا آخر شيء. لكن الملاحم هذا قبلها. هذا الله المستعان. صحيح. وينحشر الفرات عن جبل من ذهب. يقال انه الان بالاقمار الصناعيه موجود كفشور وجدوه شيء. لكن سبحان الله السؤال ايش اللي يجعله ما يخرجوه؟ سبحان الله اذا وقت الله وقت واجل اجل لا يمكن حتى ياتي اجلها ما يمكن. شوف لو صدقوا اكتشفوه وهذا كثير قيل يعني لو صدقوا الان حتى بعض في العراق يقولون احيانا لما بالمناخ يصفوا بعض الاشياء يطلع رقاقات من الذهب شيء قليل يطلع معهم يصفوا هذا الأتربة واللي حول الفرات يجدونهم. لكن لماذا لا يخرجوه ويستفيدوه وهو يعني موجود مكتشفينه؟ إلا ما يأتي الله تعالى لهم بشيء يصرفهم عنه يصرف أهل الأرض كلهم حتى يأتي الوقت الموعود اللي وعد الله فيخرجهم وحده ويخرج وهذا وقته يأتي إليه الألف فيقتل 999 وينجو واحد. كل ألف يأتون يذهب أو يقتتلون لكثرة القتل الهرج والمرض لا يعرف القاتل فيما قتل كلهم يقتتلون كل واحد يريد نصيب الذهب. لكن سبحان الله والله المستعان. وعلى العموم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبادة في الهرج كهجرة إليه وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا يشتغل الإنسان بمعرفة ما يتقرب إلى الله عز وجل مثلكم أنتم ناس طلب العلم. هذا من المهم الاشتغال به لأنه هذا من العبادة اللي يحب الله عز وجل. وقت الهرج أحسن ما يشتغل به هو العبادة. وسبب تفضيلها في ذاك الوقت أن الناس يغفلون عنها. إما يشتغلون بحماية أنفسهم أو بتصدي أعدائهم أو بتوفير ما يلزم أو بمتابعة الأخبار والانشغال بها قص والقلوب هلع فيها هلع معاد تستحضر العبادة فيها من الهلع ما جعلها ما تستحضر العبادة ولا تستكين. اللي يجمع الله له قلبه ذات الأيام ويعبد الله ويكسب من العبادة هذا كأنه هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبو تركي لا تسأل كذا غلط السؤال كذا. اسأل هؤلاء قرابتهم للميت ما هي؟ قول الميت مات وترك كذا. لا تقول لي في واحد هو عم وهذولا أخذ ها؟ يعني هي طيب هم طب الآن مات ميت الذي تركه إيش يعتبر الآن؟ هي عمتهم يعني إيش يصيروا؟ هي هم بالنسبة لها إيش؟ هي بنت اخ صح بنت اخ صح ولا لا كذا المسألة تقول والله هلا مات ميتة وتركت بنات أخ، ما تقول والله هاي هاي هذا هو اللي قاله أول، ما هو هو اللي قلته؟ لا لا ولا الأخوان دول ما هم من الموحد. ها. أشقام الأب يعني. طيب إيش الإشكال يعني، يرثون أو لا يرثون؟ إيه يرثون. كلهم يرثون. إيه إذا تركت فقط بنات وليس لها من العصبة إلا الإخوة أبناء الإخوة. إيه يرثون. كلهم. كلهم يرثون. إيه. الأخ الشقيق والأخ الأب هؤلاء عصبات يرثون، يرثون تعصيبا طبعا، خلاف الأخ الأم لا هو اللي يرث بالفرض ما يرث تعصيبا. لا لا هذا سمى، هذا سمى مو توريث، هذا سمى تقسيم. هذا القسمة عاد لابد فيها إحصاء معرفة الأسهم والرؤوس و... هذا باب ثاني يعني، باب ثاني وطريقة القسمة، ولهذا الفرائض تفرض بدرس لوحدها يعني، لكن يجعلون من ضمن الفقه لأنه ما يتفقه به، لكن والله هي تفرض بالمؤلفات وبالتدريس، وبعضهم حتى ما برز له في الفرائض فخان يلقب بالفرائضي لأنه ليس مجتهدا إلا فيها، والباقي ما هو مجتهد، وهذا يصلح سيمر معنا الاجتهاد يتجزأ أو لا. دون البقية؟ لا في شيء، في سبب ما ما لا غلط كذا، المسألة فيها شيء ما هي كذا، فرحت تقول عني قول والله سألت الشيخ قال لي كذا، انتبه لا فيها شيء، ما المشكلة بس إخوة لأب ولا لا خلاص، هم بالنسبة للميتة سواء إخوة لأب، يعني بالنسبة للميتة هم كلهم أو أبناء لأخ، صح ولا لا؟ ما في فرق بالنسبة للميت، ما في فرق، ليش يورث هذا وما يورث هذا؟ ما نشوف لك فيها شيء. ولما جاءوا عند إحصاء الورثة كانوا من المكتوبين أنهم من ضمن الورثة ولا لا؟ إذا هم اللي راح كتب الصك حق حصر الورثة خبأ عن القاضي هذه المعلومة، لا وعلى ضوها القاضي إذا المحكمة تخرج صكين، صك حصر تركة والترك أو وصك حصر ورثة صكين، بعدها تروح لمكاتب المحاماة كلهم يقسمون يعلمونهم القسمة ويعرفون يقسمون. طب فإذا كان عند القاضي جاء ومن شهد أنه ما في وارث إلا هذا فطلعوا الصك بهذا لأنه بالشهود هي، وأخبوا عنهم البعيد أو لغير الحاضر أو حتى يحرموه من الميراث، يروحوا يشتكي وقتها سيعزر هذا اللي شهد بهذا، كيف تشهد انه ما في ورثة الا هؤلاء وفي غيرهم؟ يسألهم هل في ورثة، سؤال كذا بتعيد، هل هناك ورثة تعرفهم غير هؤلاء؟ اذا قال لا يأتي بالشاهد، حتى كيف تشهد انه ما في وانت وفي فعلا؟ الان بعض الناس يتزوج سرا، اللي مر معنا يعني كتمانا يعني يكتم سر نكاحهم، للأسف الشيء يكتم حتى عن قرابته، لكن هناك من يعرف انه وارث، أو بمجرد موته خلاص انتهى كل شيء، لابد الزوجة الثانية اللي تزوجها أو أولاده الآخرين على طول يبينون، يعني يقولون للناس إنه والله يأتون، يقول ترى نحن كان مرة واحد بهالطريقة، فجاءت العزة عند النساء، الكلام يعني وقع قريب يعني، فجاءت المرأة عند النساء، مرته موجودة وبناتها، فجاءت امرأة في أول يوم وإذا به تبكي مثلها تنوح عليه وكذا، وسلمت عليهم ووقفت بجنبها يعني تقول له إيش وقفك هنا؟ غريبة يعني، حتى ما يعرفوها، لها جيارة ولا قليل، قالت أنا زوجته زيك، زوجته أنا كان متزوجني وطلعت له العقد، شوف العقد عنده عيال وكذا، الله يأخذ وكبر والله ما يستاهل العزاء، وشالت نفسه وخرجت ولا أنا لا أنصح أبدا بالكتمان، يعني يعني لو كان الكتمان عن الزوجة الأولى مثلا يعني لأجل حاجة معينة مصلحة أو مفسدة أو أما كل القرابات لا يدرون كلهم لا يعرفون ولا جيران ولا شيء فبصحيح لأنه وبعضهم يتزوج في بلدين لا أنت أنت أنت تحدث الأمين تحدث والله أنا برأيي الخواف خواف خلك شجاع خلاص خلي كل الدنيا تعرف وخلك شجاع كونه قد يترتب على هذه أمور أخرى تتخايف والله أن الأولى تعكرم معاك مثلا ولا شيء خلها تعكرم يعني هي ما هي مشكلة هو ما هي مشكلة أن ترضى يعني ليس مطلوب منها ترضى هذا ما هو مطلوب شرعا منها أصلا لا هو المطلوب منها أن ما تعدى حدها هذا المطلوب لا تطلب الطلاق من غير بأس هذا فيها نهي هل هذا الترضى مين عند النساء أعظم بأس ينزل الموت ولا ينزل الزوجة هل إيه هم يعتبروا كذا في الحقيقة ليس بأسا لا ما هي بأس ما أحل الله شيئا وفيه بأس وعنت على الناس ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ما في عندنا لا حرج لكن هي كنفسيا تشعر أنه جاءت جديدة واحدة تشاركها حقها الكامل يعني هو كان هذا الزوج كله كامل لها كامل وإذا بهجت واحدة تأخذ النصف لها هي شريكة في النصف نصف النفقة نصف البيات الليالي نصف المدري نصف المحبة نصف القلب نصف كل شيء أخذت النصف ما في كلام إن جاءت ثالثة هتأخذ كمان الثلث جاءت الرابعة لا لا لا لا هي أنا أقصد على الحقوق تخيل واحد أنت ما حد حتى ما حد يرضى أن واحد عنده شيء يجي واحد يأخذ منك النصف كذا بين عشية وضحاها وإذا به يأخذ منك النصف لا كذا يعني لا من شيء وأنت مالك إلا مالك شيء مالك إلا نصفك الباقي فهذه هي التقويم الغيرة يعني الشيء اللي كان لها كامل وإذا بها يأتي من ينازعها نصف كل شيء نصف حياتها نصف زوجها وشريكها فتبدأ الغيرة الغيرة هذه تجعلها ترفض ولا تقبل بسرعة أي ما في مشكلة المشكلة كونها تنقبض نفسها منه تجد في نفسها حزازة غصة ألم تروح تبكي يواسونها هذا كله ما في مشكلة هذا كله ما في مشكلة وهذا مشكلة وهذا لو ظهرت طبيعية هو غير الطبيعي الثاني لو جت واحدة يعني وهذا نادر وهذا يعني تسطر وتذكر وتنشر ويحب الرجال ذكر هذول النساء وهي اللي تزوج زوج اللي ترضى يعني هو فرحانة وتجعلها أخته الله يجزاه خير تعالوا أخته وتقعد هو إياها سوا وإذا زوجها ما عنده محل قليل النفقة تقول جيبها عندي هنا في بيتي هي أختي وين أختي أنا وياها سوا نساعد في الطبيخ ونساعد في البيت ونساعد هذا وين ذا ما في يعني نادر يعني ما نقول بس نادر فضل هي تروح تزوجه وهي تسعى لذلك فضل هو ما هو يبغى وهي تقنعه بزوجة ثانية ولا الثالثة ولا أوه هذا شيء كبير يعني هذول نوادر يعني يكون مثل هذا يعني ما هم سهلات لكن الغالب لا الغالب يقع في نفسها يقع شيء لكن وتواسوى لكن وين المشكلة المشكلة تعدي الحد من سب ولعن وشتم تخريب البيت كذا تتصرف تصرفات أخرى تطلب الطلاق وتقول ليش مش فيه إيش في ناقصك ولا شيء ليش الطلاق زوج حتى ما في شيء زوج عليك ما سوى شيء غلط أصلا ها ما هذه المشكلة ما هو بلازم يتزوج الزوجة الثانية لأجل النقص اللي فيه ما هو بلازم يكون هناك نقص الأولى ليش يظن الناس المشكلة حتى بعض الرجال يعيبون على الرجل الزوجة الثانية لأنه يقول إيش فيها الأولى ما هو لازم يكون فيها نقص حتى يتزوج الثانية هو لو كان فيها نقص وتزوج الثانية حينئذ يكون غرر بالثانية مش بالأولى الثانية هي المغرر بها الآن لأنه جاي على نكبة هي الآن تردم نقصه الثانية ستكون هو اللي يغرر بها مش الأولى أما هي كمان الأولى فيها نقص وما تبغى الزوجة الثانية هذه كارثة لا يكون الثانية مغرر بها ليس من شرط أن يتزوج إنسان الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يكون هناك نقص بالأولى لا أبدا قد يكون الأولى من أتم الناس وأحسن الناس ويتزوج الثانية ما في مشكلة أبدا لكن للأسف الشديد أنه الإعلام كان له دور كبير في هي في إفساد فطائر يعني في فطرة النساء ولا يعني كانوا النساء بالذات العربيات كان نفوسهم مهيئة ترى إلى قبول التعدد العرب يعرفون هذا على مر تاريخهم هذا معروف عندهم لكن مسألة لما جاءوا الآن تغريب المجتمع المسلم عن طريق التعليم وعن طريق الإعلام وعن طريق سن القوانين الجائرة التي سيمر معنا بعضها اليوم إن شاء الله، كمثل عدم تجويز الصغيرة والمنع من ذلك ولا بد التقنين بسن 18 والكلام الفاضي هذا، كل حدث التغيير لما أباح الله عز وجل تأثروا بهذا وبدأوا ينشرون فقط القصص المأساوية لكل من تزوج الثانية، والله الزوجة الثانية الأولى تعذبت وتشردت وعيالها ساروا دشر وراحوا مخدرات وهي مدى يسار فيها كذا كل قصة. والمشكلة أن النساء يتداولون، هذا كمان بوق ثاني من الأشياء الموانع، النساء لا يتداولون في مجالسهم إلا هذه الصور وهذه القصص المأساوية هذه. يعني ما نقول ما وقعت، لكن كم نسبتها في الزيجات الصحيحة اللي يسر الله مرت، كم مو في المجتمع الآن، لا على مر التاريخ الأمة كم نفع الله بالتعدد هذا وكم فرج الله عن الأمة بهذا التعدد، شيء عظيم. كان أول زوجون أربع، هذا غير ما يتسرى به من الإماء، الآن لا إماء كيف الآن المفروض مسألة التعدد هذا تنفق على مصراعيها بصدق، لأنه ما في إماء. أول كان واحد يعدد يأخذ أربع وأكثر من أربع، ومع ذلك عنده إماء أيضا، فكان يعني عنده ما بح الله من الطرفين هنا وهنا. الآن هذا أغلق باب الإماء، طب كيف يفعل بالزواج؟ كمان يغلق التعدد؟ هذا غلط. فالمقصود أنه يقال مرة التعدي حدك، لا تكفرين بالله عز وجل، لا تكفرين تقول والله يذهب يزني خير أحب إليه من يتزوج علي، هذا كفر بالله. إن كانت تعقل هذا الكلام وتعرف معناه هذا كفر بالله، ما يحل تقول مثل هذا الكلام. بعض وهذا للأسف، وهذا في الإعلام موجود ويروجهم، لما يبغى يزني يخلي يزني، وفي القوانين الكريمة بعض الدول العربية ترى هذا يتخذ عشيقات لا بأس، لكن ولا فتحوا دور الدعارة والزنا، لكن أما أنه واحد أما أنه يتزوج ثانية فهو ممنوع. والذي يريد على مضض يتغصص قبول الحكم الشرعي هذا حتى لا يوصم بأنه يعني يصد عن سبيل الله ولا يحرم ما أحل الله، يقول لك يعني يزوجون الثانية بشرط موافقة من الأولى، موافقة خطية وتحضر بها المحكمة عند القاضي، والقاضي ينطقها كذا، يقول لها أنت كيف ترضين؟ يعني مثلا في المغرب لا يمكن أحد يتزوج عندهم يتزوج زوجة ثانية سواء كان مغربي أو غير مغربي، يعني إلا الزوج مقفلة نهائيا ما في كان أول، إلا يأتي بزوجته الأولى بموافقة خطية ويأتي بها عند القاضي، والقاضي شو يقول لها؟ يقول لها أنت كيف توافقين؟ لا ترى يضحك عليك، ترى هيفعل بك، ترى هيسوي بك، ترى مدري إيه، يقعد يحرضها تحريض ويحاول يشحنها شحن، لا أنا لا يقول تبي لا ترى كيف توافقين، ترى هيروح والكلام كثير، يعني أنت خلاص انتهيتي، هذه لسه بكر جاية، هذه جديدة بالنسبة الأول، والكلام الكثير هذا، ويحرض تحريض على زوجها، يحاول بشتى الأنفس. طبعا يطلبون معها شهادة ثانية، وهو إنك مليء عندك فلوس، أنت الزوج عندك فلوس أنا عندك، هات ورينا هات كشوفاتك البنكية، هات إذا كان عقار هات سوق العقار اللي تملكها خلنا نشوف، هات في مأساة حقيقية اللي هناك. إذا هذا كله وفوقه كمان رشوة يعطوك، أي فيها يعني يزوجوه، ولا قبل ذلك ما فيه، نسأل الله العافية على الإسلام كان، فنسأل الله العافية. أو ما حاربوا سبحان الله، ما أحيت بدعة إلا وأميت السنة، لا يحارب المباح إلا وينتشر الحرام، حاربوا تعدد الزوجات فانتشرت الدعارة والزنا وانتشرت وانتشر اللواط والسحاق، سبحان الله هي واحدة بواحدة. طيب نبدأ الدرس بسم الله. وقفنا عند أي عند ال وأول الناس هي حرة، يلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأولى الناس بتزويج الحرة وأولى الناس وأولى الناس بتزويج ليش الناس ما هو الناس زي ما قلت وأولى الناس وأولى الناس بتزويج الحرة الناس ليش الناس ولا الناس هي ثلاثة يا ناس يا ناس يا ناسي ليش لا لا انت بالذات ما تجاوب عبد العزيز نهائيا نتكلم اسأله هو ها فهد ليش الناسي مضاف إليه مضاف إليه تم قال يلا ها هي مضاف إليه أولى الناس بتزويج الحرة أبوها إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد بدأ المؤلف رحمه الله يذكر لك الآن ترتيب الأولياء في ولاية النكاح في الولاية هذا هو ترتيب الأولياء من أولى الناس سبق لنا وسبق عند المؤلف أنه ذكر أن الولي شرط في صحة النكاح فمن نكحت نفسها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل كما مر معنا. طيب من أولى الناس يتولى بذلك فبدأ يذكر لك ترتيب الأولياء. طيب لماذا احتجنا إلى ذكر ترتيب الأولياء لماذا نرتبهم سينبني على الترتيب مسألة مهمة وهي سيذكرها لك المؤلف أنه لو تولى عقد النكاح الولي الأبعد مع وجود ولي هو أقرب منه في الترتيب فالنكاح باطل عند الحنابلة سيأتينا بعد قليل. وضحت هذه فائدة الترتيب. إذا فائدة ذكر ترتيب الأولياء أنه إذا تولى نكاح المرأة الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فإن نكاحها باطل لا يصح عندهم. هذا فائدة الترتيب. طيب من وعليه إذا لابد نعرف الترتيب حتى لا يتقدم أحد على أحد يلا اقرأ. أولى الناس وأولى الناس بالتزويج الحرة أبوها عند جمهور أهل العلم أن أولى الناس بتزويج الحرة أبوها هو أول من يتولاها. وأما تقديم الأب فهذا لا إشكال فيه والسبب كمال الشفقة فيه على بنته ما دام أبدا هي بنته ليس يتولاها كمال الشفقة فيه. وجرى عمل المسلمين على أن الأب على أنه متى ما كان الأب موجودا فإنه هو الذي يتولى عقد النكاح للبنت هذا عليه إجماع المسلمين الإجماع العملي على هذا. وإن كان عند بعض أهل العلم يرى أن التقديم لآخر يرى لو كان لها ابن بعضهم يرى الابن يقدم لكن ما علينا. أيضا أولى الناس الأب وهو الصحيح الأب يقدم هو أولى الناس يقدم بذلك ها. ثم أبوه أبو من أبو الزوج لا دحب أبو عاصم ها أبو الزوج أبو تركي جدها يعني الضمير يعود على من ثم أبوه على الأب أحسنت وقال لك أولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه الضمير يعود على الأب فعندنا إذن الثاني هو أبو الأب صح الذي يسمى جد الجد. طيب لكن لماذا ما قال الجد شوش قال ثم أبوه ليه ما قال ثم الجد ها لا ها لأنه في الجد اللي هو لا ما حيتكلم حتى نشير إليه في أبو الأم. طيب يعني جد ما هذا جد هذا أولى أبو الأب أولى من أبو الأم يعني أبو الأب أولى من يعني سيذكر لنا جد اللي هو أبو الأم فيما بعد إن شاء الله سيذكر لنا لا يلا يقول لكم إيش رأيكم ها الأب نوعان هذا في التعريف سيأتينا أترك هذا. هو لماذا لم يقول ثم الجد هو قال لك لأنه في عندنا اللي هو الجد من الأم يعني هو أب لأمه صح أب لأمها جدها شاء طب هو الآن يقول لك طيب ويوم هذا جد وهذا جد الأب الأب جد وأب الأم جد. الآن هذه بنت لها أبوين صح؟ هو قال لك إذا ما في أب يتولها أب الأب. الأب الأب جد. طب في أيضا لأنه أبو الأب. طب أبو الأم أيضا جد. أبو الأم أيضا جد. يدخل معنا ولا ما يدخل معنا؟ ها أبو تركي. لأن أبوه من العصر. أحسنت، هذا الجواب. لا يتولى الولاية إلا من كان من العصبات. أما والعصبات لا يكون، العصبة ما هو تعريفها؟ هو الأقارب من جهة الأب فقط، وهم الذين ينتشر فيهم سلسلة النسب، سلسلة النسب. وأما الذين من جهة الأم فلا علاقة لهم بولاية، فالخال والجد لأم كلهم ليس لهم ولاية، يعني ولاية نكاح ما ليست لهم ولاية أبدا، ولا يتولون عقد النكاح. وضحت الآن؟ طيب، ولهذا قال لك أولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه، ما قال ثم الجد حتى لا يشرك الجد لأم. وضحت الآن؟ إذن أبوه أبوها ثم أبوه اللي هو أب الأب الجد. قال لك اقرأ. ثم أبوه وإن على، وإن على، وإن على يعني ها فوق. إذا ما وجدنا الأب قال روح لأب الأب اللي هو الجد، ما وجدنا نذهب إلى أب الجد، ما وجدنا نذهب إلى جد الجد. وضحت كيف التسلسل هذا؟ وإن على يعني نطلع في نفس، في نفس نسب الأب، آباء الأب، نطلع نطلع في هذا النسب. خلاص. طيب لماذا جعلوا بعد الأب الجد؟ قالوا اللي قال أخوهم، قالوا لأن الجد، الجد أب، الجد أب ولا مو أب؟ أب الجد أب. وضحت الآن؟ قالوا لهذا يتولى. وكذلك أبوه أب، هؤلاء كلهم آباء. وضحت؟ نعم. ها يلا. ثم ابنها ثم، طبعا قوله ثم أبوها، شوف الترتيب، الترتيب بثم على الترتيب، لا أحد يتقدم على الآخر على الترتيب. فلو كان الأب موجود والجد موجود من يتولى عقد النكاح؟ الأب. حتى لو كان، طب الناس يقولوا عيب هذا أبوك موجود، كيف أنت تنكح بنت وأبوه وأبوه وجدها موجود، هو الأكبر والعود وهو يصلح هذا كلام؟ ما يصلح، هذا حكم شرعية ما يصلح. خلاص. ثم للترتيب، للترتيب إلا في حالة واحدة يصلح، ستأتينا بعد قليل إن شاء الله سنذكر لكم. ها. ثم ابنها، لحظة لحظة، أيها قال لك وين على ثم ابنها، ثم ابنها، ثم ابنها، ابن من؟ ابن المرأة صح لنا؟ هذه إذن هذا لا يتصور إلا في من؟ أيوة في لا مطلقة أو ما أتى عنها زوجها، في من تزوجت وأنجبت ولها ابن ثم مات عنها زوجها أو طلقت وحدة أو خلعت أو أي شيء لكنها سبق لها الزواج، يعني لا يتصور إلا في الثيب. واضحة الآن؟ لا يتصور إلا في الثيب. هذه امرأة عندها بنت، عندها ابن، وجاء من يتزوجها وليس لها أب ولا أجداد ولا جد، قالوا من يتولى؟ الإبن يتولى الإبن. طبعاً الإبن إذا توافرت فيه شروط، شروط الولي ذكرناها لكم سيمر بعضها بعد قليل معنا. وضحت الآن؟ طيب حتى لو كان موجوداً عمها أو إخوانها وهم أكبر منهم، الإبن هو اللي يتولى؟ ها؟ الإبن، الإبن يتولى، الإبن يتولى. طب وقت اقرا لي انا، اقرا الشرح واولى الناس، خلنا نعلق. واولى الناس بالتزويج المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها، لا عصاباتها، عصاباتها، عصاباتها، ويلي مالها عند تمام رشدها، ثم ابوه وان علا لانه اب، ثم ابنها، ثم ابنه وان نزل لانه عدل من عصاباتها. لا لا لا، بس بس بس، المقصود أن أن أن يتولى تولي الابن اللي قال ثم ابنه وإن ندل. الابن إذن هو بعد الأب والجد يأتي الابن، ثم بعدها وابن الابن سيأتي بعد قليل. طب والدليل مر معنا، وحديث أم سلمة لما زوجت، لما أراد أن مثلا يتزوجها فقالت قم لعمر بن أبي سلمة قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت الدليل مر معنا قبل ذلك، فزوجه، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ابنه وزوجها، فدل على أن الابن يتولى ولاية النكاح في حال عدم وجود الأب اللي هو أبوها، والجد طبعا قطعا ما كان موجود. وضحت الآن؟ وهذا الأثر وهذا الحديث وإن كان في ضعف أصلاك الصحاح والحافظ بن حجر في الإصابة في الإصابة وله شاهد في سيرة ابن إسحاق سناده جيد. نعم ها اقرأ. ثم ابنها ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم ابنه ثم ابنه وإن نزل وإن نزل يعني ابن الابن يعني يصير إيش بالنسبة لها؟ حفيد حفيدها ابن الابن لكن ما قال الحفيد ليش؟ لأن الحفيد يشمل ابن البنت صح ولا لا؟ يصدق على يصدق على الحفيد على ابن البنت لكن غير داخل معنا في في في سلسلة الولاية ترتيب الأولياء. نعم ها يلا. ثم الأقرب فالأقرب من ثم الأقرب طبعا هو أجملها لك قال لك ثم الأقرب الأقرب من العصبات. طيب لكن في الكتب المطولة يذكرون لك يعني قال لك يتأول الناس الأب ثم الجد اللي هو أبو الأب وإن على قال لك ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الآن انتهينا من ماذا؟ من الأصول والفروع في الولاية. الأب والجد هذه أصول والابن وابن الابن هذه فروع. انتهينا في أخذهم منازلهم في ترتيب الولاية. من بقي بعدهم؟ خلاص. لهذا قال لك ثم الأقرب الأقرب من الآن تأتي العصبات الباقية. انتهينا من الأصول والفروع يأتي العصبات. من أولى العصبات؟ الإخوة أي بس مو كل الإخوة. ثم بالترتيب بعد الابن ابن يأتي الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهنا تنتهي الولاية خلاص معافي العصبات انتهت. وضحت الآن؟ هذا ترتيب العصبات في المشهور عند الحنابلة وغيرهم. ها؟ إيش؟ الشقيق اللي من الأم والأب. أيوة. الشقيق هو طبعًا اللي من الأم والأب والأولي الأخ لأب لأب. انتبهتم؟ قال لك ثم الأقرب من أقرب عصبات وهذا هو ترتيبهم ترتيبه عندهم. هؤلاء هم الأقربون من في العصبات وهم بهذا الترتيب ذكرت لكم يكون ترتيبهم في الولاية يعني ولاية النكاح. طيب. قال لك ثم طيب وقلنا لكم العصبة معناها القرابة من جهة الأب فكل ما كان من جهة الأم لا يعد من العصبة لا يعد من العصبة. فالأخ لأم لا يتولى ولاية. الجد لأم ليس له ولاية. الخال ليس له ولاية. العم لأم ليس وهكذا. وضحت الآن؟ لا يمكن لأن هم اللي يحملون النسب هم اللي يحملون وهم اللي يسمون في الفرائض العصبة بالنفس هم نفسهم العصبة بالنفس هم هؤلاء اللي تدخل فيهم ولاية النكاح. هاي محمد ما قلنا كذا صح؟ طبقة الأعمام قبل طبقة الأبناء العمام لعم لأب ثم الابن العم الشقيق ثم ابن العم دائما لعلى طبقة يقدمون. وضحت؟ يلا. ثم معتقها ثم معتقها يعني كانت رقيقة وجارية ثم اعتقها وهذه لما اعتقها وإذا بها ليس لها لا أب ولا ابن ولا جد ولا أخ ولا أعمام ولا ابن أعمام ولا أخ أخوة ما لها أحد. من يتولاها؟ من اعتقها من كان سيدا لها هو يتولاها. وضحت الآن؟ يلا. ثم الأقرب يعني المعتق يرث المعتق يرث في المواريث المعتق يرث بشرط أن يموت المعتق وليس له من يرثه هذه في المواريث ها ويرث تعصيبا. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته من عصباته الضمير عصباته يعود على من؟ أنت ما تتكلم عبد عين نهاية نهاية ما تتكلم خلاص قالها صح من عصبات المعتق ثم الأقرب من أقرب من عصبات المعتق على ما جرى الترتيب عليه في عصباتها هي اللي هي الحرة. نحن الآن قلنا في الحرة ذكرنا عند الأمة أول يتولى المعتق إن ليس لها هذا في يعني الحرة ينتهي عندنا الولاية إذا ما سأل لها ابن عم ابن آخر شيء ابن العم لأب ما في سننتقل للسلطان عندنا السلطان سيأتي بعد قليل. لكن كانت لا ما هي حرة إنما هي أمة أو كانت رقيقة ها ننتقل في عندنا زيادة في الولاية نذهب للمعتق ما في معتق نقول العصبات المعتق. يعني كيف يصير الترتيب؟ ننظر إلى أبي المعتق فإن لم يوجد فأبو المعتق، فإن لم يوجد فابن المعتق، نفس الترتيب يمشي بس يجعلها للمعتق. وضحت الآن؟ هم يتولون النكاح، هم يتولون النكاح. ها؟ لا لا، الآن ما عندنا إماء، الآن ما عندنا إماء. يلا ثم يرث إن لم يكن لها وارث. هذه جارية أما أعتقى سيدها وليس لها وارث، كيف ورث تعصيبا؟ هذا العبد أعتقه وليس له وارث، ومات وقد خلف ثروة لما صار حر، وإذا بيشتغل بالتجارة وفتح الله عليه وليس له وارث، من يرثه؟ المعتق. ها. على خلاف بين أهل العلم. ها. ثم السلطان، ثم السلطان بلا خلاف بين أهل العلم أن السلطان والله مثلك أنت اللي تسأل بدون ما ترفع يدك. وليش أنت ما ترفع يدك لما تسأل؟ لا لا حد يسأل حتى يرفع يده. ثم السلطان، السلطان ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن السلطان هو آخر الأولياء، إما وجد ولي من العصبات فالسلطان ولي من لا ولي له. المقصود بالسلطان هنا إمام المسلمين أو من ينوبهم مقامهم كالقاضي وأمير البلد، من ينوبه هذا السلطان، هو يكون ولي ويعقد النكاح. والآن عندنا في البلاد القضاة يتولون هم الأنكحة ويتولون الولاية، يتولى وينكح ويزوج، يتولى ولاية النكاح ويزوج الآن. طيب وهذا بلا خلاف السلطان خلاص، لكن متى يأتي السلطان؟ إذا كل من مر معنا ذكرهم قبل قليل لا يوجد أحد منهم، لحظة لا يوجد أحد منهم، وضحت؟ ها. لكن عندنا حالة استثنائية ستأتي بعد قليل، ستأتي بعد قليل في حالة استثنائية. ها يلا أمشي، بس نحن يهمنا أن تعرفوا أن السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. الآن قد يكون الآن هذه عرفنا من هم الأولياء في النكاح وعرفنا ترتيبهم. طيب لو أن الولي وكل وكيلا ينوب عنه لعقد العقد عقد النكاح، هل يصلح ولا لا وكالة للولي وينتقل الولاء إلى الأبعد؟ إيش قال لك المؤلف؟ اقرأ عيد. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. إجماعا، إجماعا، كل واحد من هؤلاء الأولياء إذا وكل، إذا كان هو تولى النكاح كان هو عليه الدور الترتيب عنده وتولى وكان هو الذي ينبغي عليه أن ينكح، فحينئذ إذا أقام وكيلا مقامه فإن وكيله يقوم مقامه، ولا يقال ما دام أنك لن تحضر أو أنك بعيد أو كذا ابعد يتولى ولاية النكاح الأبعد، لا، بل الوكيل يقوم مقامه تماما. حتى كان بعيد الوكيل يقوم مقامه، لا هو وكله، الوكالة معنى يعني تفويض، الوكالة تفويض، أن تقوم بما يقوم به هو، هو سيقوم في النكاح، سيقوم بالتزويج، زوج أنت، أنت تقول أزوجك موكلة فلانة نيابة عن أبيها فلانة وعن أخيها هو وليها عن موكلي فلان وهو أبوها أو أخوها أو نحو ذلك. وضحت؟ هذا محل إجماع أن الوكيل يقوم مقامه. شوف قال ووكيل كل واحد من هؤلاء على الترتيب المذكور، قال يقوم مقامه في التزويج. الطلاق فيها ولاية؟ الطلاق في وكاء فيها ولاية؟ ولا الطلاق يملكه واحد بس؟ تعرف من يملك الطلاق؟ من؟ الطلاق أنا أحسن نقول الطلاق لمن أخذ بالساق. عارف يعني لمن أخذ بالساق؟ أي فقط الزوج هو يأخذ بساقها، لأنه في حال الجماع يمسك ساقها، اللي يأخذ بالساق هو له الطلاق، فلا يطلق لا أب ولا أخ ولا أي مكان، لا ما حيطلق. وضحت؟ نعم. ولا يصح تزويج الأبعد. طيب لحظة هي المسألة هذه اللي بس عليها، هو قال لك وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم وقامه. طيب لكننا نشترط في الوكيل، نحن لا نمنع الولي أن يوكل، لكن نشترط في الوكيل أن تتوفر فيه شروط الولاية كالأصيل، تمام، سواء بسواء. يعني ما يأتي وكيل ولي يوكل من خرب مجنون، لا، من شرط الولي يكون عاقل، المجنون لا يصلح يصير وكيل أن يكون وليا. إذا نشترط في الوكيل أن تكون فيه شروط الولي، يكون ذكرا ما يصلح يوكل أنثى، أن يكون حرا، أن يكون بالغا عاقلا، اللي ذكرناها لكم، وضحت الآن؟ طيب لو وكله، لو أن مثلا أبو عاصم وكل، أبو عاصم في جدة موجود، والله يهنيه جاله من يتزوج ابنته، وهو أب وهو موجود، قال لا والله أنا بوكلك أنت يا شيخ، نتبرك بك يا شيخنا، وأنت أنت أنت زوج ابنتي، أنا وكلتك وحضرنا، أبو عاصم موجود وأنا موجود، وجاء نعقد، فقلت للزوج زوجتك فلانة بنت فلان فلان موكلي فلان، ويقول قبلت، يصلح وهو حاضر، أبو عاصم حاضر عندي، يصلح ولا ما يصلح؟ اللي يعرف يرفع يده، ما أبغى جواب عشوائي، اللي يعرف يرفع يده، يصلح ولا ما يصلح؟ ها ها ها، أول واحد ما يصلح. ليه؟ إذا حضر الماء بطل التيمم، صاحب الأمر موجود. ها يا أبو تركي، نحن ما بقي جواب بعاصم، نبغى الشباب يجتهدوا فيك الآن. ها أبو تركي، يعني لا يجوز، أول تجاوبني، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، يعني ما يجوز. هو جاء أنا إني أنا أتولى، هو وكلني إني أنا أتولى إنكاح تزويج ابنتي، يصلح؟ وهو موجود جنبي، هو جال جنبي هنا هنا هنا في الطاولة أنا وياه جالسين مع بعض، يصلح؟ ما يصلح. ليش؟ لأنه هو موجود، وإذا حضر ما بترى تيمم. ها يجوز. ليش؟ ما معذور جنبي، ما أبو شيء. لا أقول لك أبو عاصم صحة وعافية، الرجال قدامه ليس به عاهة ولا عذر ولا شيء، جنبي. لا لا لا لا لا نبغى هذه، يبغانا اكتب لوحة كبيرة بمواد القانون القاع علقوها. أنت تقول يجوز والعقد صح، وحتى هو موجود، حتى هو موجود لا بأس، بدون عذر، ما عنده عذر يمنعه، بدون عذر يصلح. ها محمد يصلح. صح صحيح صحيح، يجوز أن يقوم الوكيل. أنا عارف أنكم فقهاء ما شاء الله ومجتهدون، يعني تعديتوا المرحلة، لكن نبغى ترتيب القاعة، لأنه لو كل واحد تكلم ما ندري من تكلم، يصير فوضى، يعني يصير مثل الحراج، كل واحد تكلم، نحن نريد عشان فيها أخذ وعطاء، أعرف هو الجو هيكون يا نعم يا لا، بس أريد ما بعده. ليه؟ لماذا؟ هذا هو الفقه، هو يجوز. لماذا؟ ليس من شرط صحة التوكيل أن يكون الموكل غائبا أو معذور له عذر، ليس من شرط صحة التوكيل هذا أبدا، يجوز أن يوكل من يقوم بالتزويج مقامه ولو كان هو نفسه حاضر، ولو كان حاضر لا بأس. وضحت؟ وضحت الآن؟ إذ ليس من شرط التوكيل قيام العذر بالموكل، لا ما هو شرط، يجوز أن يوكل لو بلا عذر، لو قال أنا وكلتك. وضحت الآن؟ نعم. طيب إذا هذا معنى ووكيل كل أحد، حمك الله، من هؤلاء يقوم مقامه، سواء كان هو الموكل اللي هو الولي حاضرا أم غائبا، إذ لا يشترط غيابه حتى يتصح الوكالة، لا، ولو كان حاضر يصلح، ولو كان حاضر يصلح. يلا البعد. ها ولا يصح تزويج الأبعد، ولا يصح، ولا يصح تزويج الأبعد، هذه هذا هو ثمرة وجوب الترتيب عندهم. قال لك الجواب الثمرة، لماذا نحن رتبنا الأولياء؟ اقرأ. ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، مع وجود أقرب منه. قال لك نحن إنما رتبنا الأولياء لأن الأبعد لو زوج مع وجود الأقرب فإن العقد لا يصح. قال لك النص لا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، فلو أن الجد تولى، انتبه، تولى التزويج مع وجود الأب والأب لم يوكل الجد، لو وكله انتهى، لكن لم يوكل إيش يقال العقد صحيح ولا لا؟ قالوا العقد لا يصح. لماذا أبطل العقد؟ قالوا لأنه افتيات، افتيات عليه، كيف يتقدم عليه وهو والولاية بيده هو، كيف ينتزعها منه ويزوج؟ هذا افتيات عليه. وضحت؟ واضح معي ولا لا؟ طيب هذا المذهب. لكن هناك رواية أخرى للإمام أحمد، اقرأ الشرح. ولا يصح تزويج الأبعد، ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، لأنه نكاح لم يثبت أحكامه من الطلاق. خلاص. وعنه، وعنه أنه موقوف، يعني يريد يقول لك أن هذا حق له للأقرب، حق له، فبأي حق الأبعد ينتزع هذه الولاية منه؟ من أعطاه حق؟ هذا غصب، غصب عن افتيات عليه، تقدم بين يديه الآن. إذن وحينئذ فعله لا يحل. وحينئذ قالوا وحينئذ نلغي ما قام به ونقول العقد باطل لا يصح. قال لك وعنه، يعني رواية عن الإمام أحمد، هذه الرواية الثانية عن أحمد، أنه وعنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز جاز وإلا بطل. وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الثاني، أننا نقول إن الشارع قد اشترط، انتبه، قد اشترط في عقد، لصحة عقد النكاح وجود الولي، وقال لا نكاح إلا بولي، صح ولا لا؟ وهذا الولي موجود، الجد ولي، الابن ولي. لكن المشكلة عندنا إذا لم ما باشر العقد إنسان ليس بولي، بل هو ولي، فالحديث انطبق لا نكاح إلا بولي، تم النكاح بولي. إذا النكاح ما دام شروطه صحيحة أو تامة، فلماذا لا يقال أنه صحيح؟ بل هو صحيح، كل ما في الأمر أنه تقدم على من هو أولى منه، صح ولا لا؟ وهذا ليس شرطا، ليس شرطا في صحة النكاح، ليس من شرط صحة النكاح، من صحة النكاح أن لا يتقدم الأبعد على الأقرب، هذا ليس شرطا في الصحة، لا. طيب وحينئذ، وحين نقول العقد صحيح لأن الولي موجود وهو الذي اشترطه الشارع، لكننا نجعل هذا إمضاء العقد متوقف على إجازة الأقرب القريب. نأتي للأب في مثالنا الآن، نقول له تعال أنت يا أب، والله ترى والدك هو اللي عقد لبنتك، لبنتك الآن، ها موافق ولا لا؟ إن قال لا والله أنا لا أرضى، إيش يقال؟ العقد حينئذ باطل، يلغى. وإن قال لا والله على البركة، الله يهنيهم، إيش يقال؟ جاز. وضحت؟ هذا معنى، فإن أجازه يعني إن أمضاه مضى خلاص صح، وإلا بطل، يبطل العقد. وهذا هو الصحيح. وضحت؟ إذن نحن شرط الولاية في النكاح الذي اشترطه الشارع وبقول لا نكاح إلا بولي موجود، موجود، وإذا تمت الشروط فالعقد صحيح، لكن فحينئذ لا يجوز أن نبطله. لكننا نقول مراعاة لحرمة الولي الأقرب وحفظا لحقه نوقف إجازة العقد على رضاه، فإن أجازه جاز وإلا بطل. وضحت؟ نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. إلا أن يكون صبيا. لحظة، قال لك لا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، صح؟ طيب، لكن لو كان في الأقرب ما يمنع أن يتولى هو التزويج، حينئذ نذهب للأبعد ولا لا؟ بدون توكيل ولا لا؟ هو يريد أن يقول لك نذهب للأبعد بدون توكيل، لأن الولي الأقرب فيه ما يمنع أن يتولى الولاية، ولاية النكاح. قال لك مثل إلا؟ إلا أن يكون صبيا. إلا أن يكون الولي الأقرب صبيا. لو عندنا الابن، يا هذا لا يمكن يتصور في الأب طبعا، صح ولا في الجد؟ يتصور في الابن، الابن صبي صغير، نحن شرطنا في شرط النكاح في الولي، شرطنا من شروط اللي ذكرنا لكم البلوغ، صح ولا لا؟ طيب عندنا الابن صبي صغير، طيب لكن عندنا من بعده بعد الابن؟ لا، عندنا ابن الابن، طب هذا ما في قطعا، صح؟ ابن الابن إلا يمكن يصورها، يمكن عندها ابن ابن كبير، هذا باقي نميت ابنها، يعني يمكن عندها ولدين أحدهما كبير له أبناء كبار ولها ابن صغير. طب الآن عندنا ابن صغير، لكن عندنا ابن ابن كبير بالغ ما هو صبي، من يتولى الآن؟ ابن الابن، مع أنه أبعد من الابن. لماذا؟ لأن الأقرب فيه ما يمنع من توليه عقد النكاح وهو كونه غير بالغ. وضحت الآن؟ يلا. ومثل قيس بقية المسائل أو زائل العقل أو مخالف لدينها. لا لا لا لا فا. الثاني صورة ثانية أن يكون زائل العقل يعني يكون إيش؟ مجنون. نحن شرطنا أن يكون عاقلا ولي. المجنون هو لا يملك ولايته على نفسه، فكيف يملكه على غيره؟ هو يحتاج من يقوم بأمره، فلا يعطى ولاية أحد. فلو كان الأقرب مجنونا فالأبعد يتولى لا شك عقد النكاح بدون توكيل. ها؟ أو مخالفا لدينها. أو مخالفا لدينها، نحن اشترطنا في شروط الولي أن موافقة الدين ولا لا، لأنه لا يمكن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة. لو كان هي مسلمة وأبوها كافر هل يتولى هو عقد النكاح؟ لا، لاختلاف الدينين، الملة تختلف الآن. والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وجعل ولاية للكافر ولاية على المؤمن على المسلمة هذا من السبيل، والله لن يجعل لهم سبيل لهم على المؤمنين سبيل، إذا لا سبيل لها، صح ولا لا؟ طيب لكن لو العكس، لو العكس هي كافرة وأبوها مسلم له ولاية أو لا؟ لا لحظة لحظة، اقرأ اقرأ الشرح خلينا نشوف. وأما المخالفين يعني صفحة 12، وأما الصبي فلا تصح ولايته. لا لا لا لا اقرأ. وأما مخالفا لدينها وأما المخالف أما المخالف لدينها فإن كان. طب اقرأ وأما المجنون عشان نقول لكم. وأما المجنون وأما المجنون فليس من أهل الولاية بالإجماع بالإجماع. يلا وهو أيضا لا. وأما المخالف يلا. وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا يخلو من التخالف في الدين، لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن تكون هي مسلمة ووليها، ما نقول أب، لازم نقول وليها كافر. والصورة الثانية أن تكون هي كافرة ووليها مسلم، صح؟ هي صورتين ما في غيرها. إيش الحكم؟ الصورة الأولى فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها. فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها بالإجماع، حكاه ابن المنذر والموفق بن قدامة وجماعة بالإجماع أنه لا ولاية له عليها. إن كان هو كافر وهي مسلمة ليس له ولاية. في التزويج وفغير التزويج، التزويج أعظم شيء التزويج، مش عاد إنه هو يملك غيره بضعة لا ولاية له عليها، وهذا محل إجماع. والدليل بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معنى هذا أنه أن غير المؤمنين لا يتولون ولاية المؤمنات، هذا واضح، هذا محل إجماع لا إشكال فيه. طيب الصورة الثانية وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها. أيضا في قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه حتى هذا ليس له، حتى لو عكسنا، لو صارت هي كافرة وهو مسلم، أبوها مسلم هي كافرة لا ولاية له عليها، عجل من يزوجها يتولاها كافر مثلها. والدليل بقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض، هذا من التمايز بين أهل الإيمان وأهل الإسلام. إذا أبوها مسلم ما يتولاها، يتولاها كافر، يتولاها كافر. الله عز وجل قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، لا يلي المسلم لكافر. لكن هذا في قول عامة أهل العلم، وإن كان هناك روايات لبعضهم أشياء، لكن عامة أهل العلم على هذا. وضحت الآن؟ طيب لا لا لا خلينا نكمل، أنا نبغى نقف عن موقف معين قبل ما يجي العيد. ها؟ أو عاضلا لها، هذه صورة. الآن عندنا كم صورة؟ أن يكون صبيا، أن يكون دائر العقل، أن يكون مخالفا لدينها، وأن يكون شيء الرابع عاضلا. العضل هو المنع، العضل هو المنع، والمراد به ها هنا أن يكون الولي مانعا لها أن تتزوج الكفء بها. الولي يمنحها أن تتزوج الكفء، كل ما جاها أحد يمنحها ولو كان كفؤا لأن يتزوجها. لماذا يمنحها؟ لأي غرض من الأغراض، إما غرض شخصية أو لا. بعض الناس يتعمد هذا للأسف، حتى لو كان بعض الناس حتى يكون أب ويأتي ويمنحها، يقول أنا والله تعبان عليها وصارف عليها شيء شيء شيء وشويات، إذا ما بيعوضني أنا واشتري لي سيارة وبيت ومدري إيش ويريحني ويريح أمها، والله ما يزوجها مع أنه كفء. ويأتيه الثاني والثالث والرابع ويردهم وهم أكفاء، لكن لا يزوجها. شوف هذا هو العبر والمنع، يمنعها من الزواج يريد أن يحقق شيء من ورائها. وبعضهم يمنعها لأجل راتبها، يقول لك والله هي موظفة بكرة تتزوج يروح راتبها لزوجها خلها عندي تصرف عليه، هذا عبر ولا ما هو عبر؟ هذا عبر. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قال أنه قال من صور العضل أن يكون الأزواج ينفرون منها لشدة الولي، يعرفون فيه شدة وغلظة فينفرون، فيقول والله إذا كان الأب كذا البنت كيف، ولا إذا كان وقع بيني وبين بنت بكرة بعد كيف أتفهم مع هذا الآدمي. وضحت؟ قال هذا من صور العضل، لأن الآن سيرته وسمعته صارت تنفر الناس ولا لا، صارت ما تجعل الأكفاية لزواجها. قال هذا من صور العضل. وإذا قلنا عضل إذا الولاية ستنتقل عنه ولا ما تنتقل؟ ستنتقل للأبعد ولو كان هو الأقرب، ولو كان هو الأقرب. أنا وجدت في بعض البلدان أنهم يزوجون أنهم إذا جاءوا يحسبون البنت منذ أن تبلغ كم صرفوا عليها، كم صرفوا عليها معيشة وثياب ودواء ودراسة، دراسة أهم شيء لنا بالفلوس كذا. يجي الزوج يقول والله يا أخي أنا صرفت عليها كذا كذا، أعطيني ما صرفت، تخيل ها، ثم راضيها أعطيها شيء تراضي بعدين تزوج. ولهذا انتشرت العنوسة، تدري واحد يبلغ قريب 40 وما تزوج، أو قريب 30 وما تزوج، لأنه ما يقدر على التكاليف. هو يجي واحد مثلا لو كان يقول يا أخي وأنا قلت لك أصرف عليها هذا كله، بعد يا أخي هي بنتك يعني لازم تظهرها بأحسن مظهر، ولازم تعالجها أحسن علاج وتأكلها أحسن أكل. هذا من الأمانة استرعاك الله إياها، صح ولا لا؟ أنا ما قلت لك والله يعني لو يعني إذا ما حب يعطيك خلاص تتركها، ما لا تعلمها ولا تدرسها ولا، ما يقال هذا، هذا من العضل، هذا من العضل. المقصود إذا كان عاضلا لها فإن الولاية تنتزع منه ولو كان هو الأقرب، ويعطى للولي الأبعد، ويعطى للولي الأبعد. نعم. أو غائبا غيبة بعيدة. هذه سورة خامسة، يكون هو الولي القريب بعيد غائب. قال أو غائبا غيبة بعيدة، هذا أخرج ما لو كانت الغيبة قريبة. والغيبة البعيدة والقريبة ما الفاصل بينها؟ كلام طويل لأهل العلم، لكن ذكروا بعض يعني المهم. الإمام أحمد يقول من سافر سفرا يحتاج إلى مؤنة طويلة وانقطع خبره من طويل خلاص هذا غائب غيبة طويلة. فلو الأب سافر وانتهى خلاص يسقطون حقه ويزوجون الأقرب، يتولى الولاية الأقرب، هذه الطويلة. لكن القريبة لا، واحد راح من جدة المكة هذه قريب ولا مو قريب؟ من جدة المدينة هذا قريب، والطرق آمنة والدنيا آمنة وفي خير الحمد لله هذا قريب. لكن اليوم مثلا واحد يذهب إلى الشام، هذه غيبة بعيدة ولا يعني يغلب عليها مظنة الهلاك أو لا؟ تغلب ولا ما تغلب؟ أي تغلب. هذا يسمى السفر المخوف، يفرقون بين السفر المخوف والسفر الآمن، ويبنون عليه أحكام على هذا وهذا. المقصود إذا كان غاب غيبة قريبة فلا يسقط حقه الولي الأقرب، لكن لو كان غائبة غيبة بعيدة يسقط حقه ويتولى الأبعد التزويج، الأبعد يتولى التزويج. طيب لماذا يسقطونه؟ لماذا ما ينتظر؟ يقول طب ننتظر، إيش الفرق؟ أنت بالذات عبد العزيز تجاوب، ها تخرج بدون استئذان، ها أبو تركي، ها خوف العنوسة، خوف العنوسة معناته يعني معناته منتظرين من زمان. شوف إذا خشي أن تفوت مصلحة البنت في الزواج أو يفوتها الكفء الذي جاءها تزوج تسقط حق الأبعد الأقرب ويتولاها الأبعد. لماذا؟ عندنا مصلحة سوف تفوتها. ما هي المصلحة؟ إما أن يفوتها هي الزواج أو يفوتها الكفء الذي جاءها الآن. لو رددوها الآن وقال والله ما هو موجود لما يأتي قد يمل ويذهب، هذا وارد. إذا خشي على هذا نعم يتولى الأبعد، يتولى هو التزويج. وضحت الآن؟ وهذا من أحسن ما قيل في ضابط الغيبة البعيدة. اليوم الحمد لله مع وسائل الاتصال إذا كان أمكن الاتصال به ومعرفة هذا ممتاز جدا، لكن الكلام إذا ما في في بعض الأماكن إلى الآن ما في، أو موجودة لكن لا يستطاع الوصول إليه لأي حجة من الحجج أو أي شيء. ها لا هذا ها نرجع للسفر مخوف أو لا. والغيبة لغابها في مثلها يعني هل هو معتاد لهذا السفر أو لا؟ هل الغيبة هذه معتادة لمن يذهب إلى ذاك المكان أو لا؟ في عندنا عدد ما تتكلم حتى ترفع يدك. في عدد من الشروط كذا يسأل عنها قبلها إلين يقضي القاضي بأنها غيبة مفقود. إحنا ما نجزم لو جزمنا بأنه ميت انتهينا. إيش يسمى امرأة مفقود؟ امرأة المفقود لها أحكامها. أي هذه مثلا ثانية. لو أن الآن القاضي هو اللي يتولى تطليقها من الأول ويجعلها تعتد ثم يزوجها إن تزوجت. فإن جاء الزوج الأول بعد أن تزوجت الثاني كيف تفعل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قد يمر معنا لا تستعجل سيمر. ها لا ها ها لا لا لا المسجون لا يعتبر غيبة غيبة طويلة لأنه موجود ويعرف أنه حي مو إيه؟ لا لا لا لا لا خذ مني هو الآن ليس غائبة ليس غائب هو موجود حاضر في البلد مسجون والشيء الثاني موجود لكن حيلة بينه وبينها فالمرأة الآن لا تحصل ما تريد من زوجها من الاستمتاع والعشرة صح ولا لا؟ هي لها الحق أن تطلب الطلاق عند القاضي تقول والله زوجي هذا وسجن في حكمه على 10 سنين 15 سنة أي ما كان وأنا أو حتى سنة قالت أنا ما أستطيع أصبر سنة لها الحق تطلب لها الحق الطلاق هي قالت أنا ما أستطيع لا أصبر سنة على فراقي ولا على البعد يعني تريد أقع في الحرام ها؟ إذا كان ولي الزواج ولي أب مثلا حق لك ولا حد غيره ولا بس الولد أبعد من الولد كان أب مزبوط إيه لا بقى هذه ظاهرة هذه ظاهرة يوكل من شاء ما دام موجود الأب يوكل إيه هي وكل ما هذا استطاع الوصول إلى هذا سهل هذا سهل لكن غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة هذا يؤثر ولا شك أنه خاصة لكان غيابه في أول النكاح يا دوبة دخلت أشهر العسل وإذا الرجل يحصل له شيء من ذلك يعني من سجين من أي شيء هذا تتضرر لا شك في ذلك وخاصة إذا كان لا يعرف سجين ولا يعرف كم سيمكث سم كذا يلا نبغى نخلص قبل الله ولا ولاية لأحد على لا عندكم الكتاب إيش مطبوعة ولا ولاية صح بالتنوين هذا غلط ولا ولاية بالفتح ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه ولا على مخالف مخالفة مخالفة مخالفة لدينه إلا المسلم ولا ولاية لأحد ولا ولاية لحظة على مخالفة لدينه يعني لو كان هو مسلم وهي كافرة أيضا ليس له ولاية وضحت ليس ولا تخالف الدين إلا في حالتين ستين أو صورتين الصورة الأولى إلا المسلم إذا كان سلطانا إذا كان سلطانا هو سلطان هو سلطان البلد وفي البلد مسلمين وكافرين ذميات فهو يتولى تزويج الذميات إن لم يكن لهن أولياء لأنه سلطان فالولاية العامة تدخل تحتها الولاية الخاصة وضحت لأنه سلطان عام هذه الصورة الأولى إن كان سلطانا نعم ونحسن نعم أو سيد أمة السيد مسلم والأمة كافرة وأراد تتزوج هو ما هو داعيها للمتعة يتمتع بها ما يطأها أو كان يطأها ثم استبراها وعرضها ممكن يتزوجها أجال يتزوجها إما حر وسيأتينا إن شاء الله باب هل يجوز الحر يتزوج الأمة أو لا أو عبد من يتولى تزويجها السيد وإن كانت كافرة لماذا؟ لأجل ولايتها عليه بالسيادة السيادة ولاية وضحت الآن؟ إذا الأصل عندنا أن المسلم لا ليست له ولاية على كافرة إلا في حالتين ستين إذا كان سلطانا أو كان سيدا طيب والله أعلم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين فصل في الاستئذان في النكاح نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هو الآن بدأ سيذكر لك الآن بعد ما ذكر الولاية بدأ سيذكر لك الآن ها لسه بسم الله ما بدينا. كان السلطان طيب يعني كافر. لا خلاص ما له ولاية يعني. كان سلطان مسلم. طيب وأبوها كافر وليها كافر السلطان. لا لا في البلاد الكافرة الآن رؤساء المراكز تولون الولاية. لو كان أبوها كافر والحكومة زي الأوروبا مثلا ولا الغرب عموما وهي مسلمة رؤساء المراكز هم يتولونها. إيه عندهم فتوى بهذا هم يتولون عقد النكاح وكل شيء باشروا. بعد ما ذكر لك الولاية وأنها شرط بصحة النكاح يعني وجود الولي وذكر ترتيب الأولياء بدأ يذكر هذا الولي هل بموجب الولاية له أن يزوج بلا إذن ولا علم المولية ولا لابد يستأذنها ويستأمرها؟ هل الولاية تخول له أن يزوجها بلا إذنها أو لابد من الاستئذان؟ أو هناك التفريق بين حالة بين الثيب والبكر وبين الصغيرة والكبيرة؟ وضحت الآن؟ سيذكر لك حدود الولي كيف يفعل. يلا بسم الله. وللأب تزويج أولاده الصغار. أولاده الصغار قالك وللأب. الآن سوف يحصل انتبهوا سوف يحصل الكلام في الأب فقط أما باقي الأولياء فسوف يأتي ذكرهم عنده بعد قليل لكن الكلام الآن محصول في الأب. الأب له حالة استثنائية دون سائر الأولياء لكمال الشفقة عنده وكمال الرحمة وبغيته الأصلح لابنه وبنته ولهذا هو له حكم خاص يفرد عن باقي الأولياء. باقي الأولياء سيأتي حكمه إن شاء الله. قال لك للأب تزويج أولاده الصغار أما معنى هذا أن غير الصغار سيأتي حكمه عند المؤلف. لحظة كلامنا عند الصغار انتبهوا الآن اقرأ ذكورهم وإناثهم. لحظة بس قال لك أولادي الصغار سواء كانوا ذكرانا أو إناثا يعني لو أن أب عنده ولد عمره 5 سنين جاز له أن يزوجه بلا علمه بلا رضاه جاز له يقول والله أنا ابني هذا أبا أزوجه لبنت فلان أو لبنت عمه أو أي مكان لا بأس يجوز. وكذلك لو كانت عنده بنت صغيرة 5 سنين بيزوجها زوجها إنسان كبير مسن أو لا أو صغير أي مكان يجوز بلا رضاهم بلا إذنهم ولا يملكون حق الفسخ إذا كبروا. العقد لا يتوقف على إذنهم بحيث إذا كبروا قلنا لهم طنبوه ولا تفسخوه لا بل لا يملكون الإذن إذا كبروا وهذا محل إجماع بين أهل العلم وهو جواز تزويج الأب خاصة لأبنائه الصغار سواء كانوا ذكرانا أو إناثا. اللهم إلا أن الأنثى البنت تزيد بشيء وهي أنه لا تسلم لزوجها إلا إذا كان صالحا للوطء سواء بلغت أو لم تبلغ فربما كانت غفل الباب ما أصدق هذه البنت الصغيرة لا تسلم لزوجها إلا إذا كانت أو صارت صالحة للوطء تحتمل الوطء والجماع سواء بلغت أو لا. والنساء أو البنات في هذا يختلفن من بنت لبنت ربما كانت البنت تبلغ 10 سنين أو أقل وهي لسه ما بلغت لكنها تحتمل الوطء جسمها كبير ممتلئة ما شاء الله وشيء من ذلك وربما كانت لا تبلغ ولسه ما تحتمل الوطء صح ولا لا؟ هذا وارد هذا وارد. الشرط الوحيد اللي يشترط فيه أنها لا تسلم له للوطء إلا إذا كانت صالحة للوطء. أما مسألة التزويج فهذا لا إشكال في جوازه طيب والدليل على ذلك ها اقرأ الصفحة لها لما نقرأ عشان نعلق على كلام المؤلف نفسه أول الصفحة الشرح أيوه. وأما تزويجه للإناث طبعاً هو ذكر فيما سبق هيقرأ من أما الذكور شوف الدليل الذكور تزويج الأب للأبناء الصغار هذا وارد عن الصحابة سيذكر لك ثمن العمر هيا اقرأ وشوف. وأما الذكور فلما روي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير ابن عمر أنه زوج ممنوع من الصرف ابن عمر ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير. الابن صغير. فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعا. فأجازاه جميعا. يعني أجازاه ما قول زيد ورضي به وبقي زوجا. وهذا الأثر قال لك في الهامش أخرجه عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. والآثار عن الصحابة في تزويج أبنائهم الصغار أكثر من ذلك فلا إشكال فيه طيب أعطينا الآن تزويج البنات الصغار وأما تزويجه للإناث تعرفون إناث الصغار لأن الإناث الكبار سيأتي بعد قليل الحكم لهم. وأما تزويجه للإناث فإن للأبي تزويجه ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف. فإن للأبي تزويج ابنته الصغيرة يعني التي دون 9 سنين هذه تسمى صغيرة وتسمى اليتيمة أيضا نفس المعنى. قال الله وأنكحوا الأيام منكم هو هذا مراد اليتيمات منكم. لأن الله سبحانه فإن الأب تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف بين أهل العلم لا خلاف بين أهل العلم في جواز أن يزوج ابنته الصغيرة بغير خلاف وليس لها حق الفسخ إذا بلغت. وهذا الإجماع قد نقله جماعة من الأئمة منهم هذا الآن عندك الشارح واحد ومنهم ابن رشد وابن المنذر والمروزي وابن قدامة رحمه الله وجماعات من أهل العلم كلهم نقلوا الإجماع على جواز أن ينكح أن يزوج الأب ابنته الصغيرة. والدليل لأن الله سبحانه تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نعم أكمل وجه الدلالة. فجعل اللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر. الآن قسم الله في الآية اللائي يحضن واللائي لم يحضن صح ولا لا؟ كل واحد لها حكم اللائي يحضن واللائي لم يحضن. طيب اللائي لم يحضن عرفناها اللي عنده جهن الحيض. طب اللائي لم يحضن نوعان إما آيسة كبيرة آيست وإما صغيرة ما جاءها إلى الآن الحيض ما بلغت صح كلاهما لم يحضن ضرب الله لهن عدة طلاق. إذا كان لها عدة طلاق معناه الطلاق سبقه زواج صح ولا لا؟ هيقرأ شوف فجعل اللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر عدة ثلاثة أشهر نعم ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح. نعم فدل على أنها تزوج وتطلق نعم وهذه الآية كالصريحة في ذلك على أن البنات والهم لم يحضن يعني دون سن البلوغ ولو يعني صغارا يجوز أن تزوج وتطلق يجوز يقع عليها زواج يقع عليها طلاق اللهم إلا أنها لا تسلم لزوجها لأجل الوطء إلا احفظوا الشرط إلا إذا احتملت الوطء فرقوا بين عقد النكاح يعقد عليها حتى لو دوبها ولدت يجوز يعقد عليها كعقد. كلامنا الشرط وين؟ تسليمها لأجل الوطء هذا لا تسلم إلا إذا احتملت الوطء فرقوا بين هذا وهذا. طيب سنذكر بعد دقيقة إيش فائدة الطبيعة الزواج هي صغيرة أكمل الدليل وزوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته 6 سنين عمرها 6 لكن دخل بها عمرها كم قال ولم يستأذنها وتمام الحديث أو الأثر أنه لما بلغت 9 سنين جهزناها للنبي صلى الله عليه وسلم وأدخلنا عليه قالت فلم يرعني إلا ورسول الله قد دخل عليه صلى الله عليه وسلم عمر 9 سنين صارت تخف محتملة للوطء البنات تختلفن صارت تسع خلاص. ولهذا عائشة تذكر مر معنا أو مر معكم لما قولها المشهور قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة مر معكم الأثر هذا صح لنا لأن هي 9 لأن قاس على نفسها هي 9 وسلموها خلاص هي امرأة تعتبر هي كذا. المقصود هو هذا الحديث متفق على رواه البخاري ومسلم وغيرهم والحديث وهذا قصة تزويج أبي بكر لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمرها 6 وتسليمها عمرها 9 وفي رواية زوجها عمرها 7. المهم هذا كما قال بعض أهل العلم كالمتواتر من شهرته واستضافته عند الناس عموما كلهم يعرفون هذا. طيب زوجها عمرها 6 ولم يستأذنها، لو كانت تزويج الصغيرة باطل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى به؟ لا ما يرضى به. طيب ما فائدة تزوج صغيرة؟ هذه صغيرة، خاصة إنه الآن قلنا أنها لا تسلم له، يعني لن يطعها حتى تحتمل الوطء، ما نقول حتى تبلغ، قد تحتمل قبل البلوغ. إذن إيش فائدة؟ إيش الفائدة؟ لا لحظة، اقرأ الأثر الجاي. نه. وروى الأثرم أن قدامة الأثرم أحد طلاب الإمام أحمد، وكانت له سنن كسنن سنن أبي داود والترمذي، هو كان له سنن الأثرم، لكن للأسف ضاعت، ما بقي منها إلا ما نقله الحنابلة في كتبهم، لأنه حنبلي، فما نقله في كتب هم ذكروا، وعنده آثار نفيسة. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون، أن قدامة هذا أخو عثمان بن مضعون، أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست دوها ولدت حين نفست، جاء بها صغيرة، دخل بها على أبيها، وكان قدام موجود يقول له بارك الله لك جاك بنيتك، لأبيها الزبير، وكان موجود قدامة، فقال زوجني. قال وما عساك تفعل بهذه الصغيرة؟ فانظر الجواب ايش قال. فقيل له يعني هو الابوه، قال ما عليك تفعل، يعني ايش تسوي بها؟ فقال شو الجواب؟ فقال ابن، يعني ما طبعا ساعتين حاجه مهمه، ايش قال ابوها؟ قال فقال ابنه الزبير، لا هو قدامه قال ايش يقول؟ يقول يا جماعه هذه ابنه الزبير، هذا الحسب والنسب، يعني ما ابغاها تفوتني، ابغى اخذها وهي صغيره لسه ما حد دار. أنا أبا أخذها. طيب أكمل. إن مت ورثتني وإن عشت، إن مت ورثتني هي مستفيدة، وإن عشت فهي زوجتي، يعني وأبوها يرضاها كزوج معروف قدام مضعون. وضحت الآن؟ يعني قال هذه ابنة الزبير ما تفوت، إن مت أنا هي مستفيدة، ورثت تأخذ ورث عند لها ورثة، وين بقيت وعشت وعاشت هي زوجتي، مين يبخل بهذا النسب والحسب؟ الكل مستفيد، فما في أحد يضام في هذا، لا هذا ولا هذا، ما دام أنه يقال. وين مما يدلك على أن هذا الأمر كان يعني كان معروف عند الصحابة وكانوا يقرونه، ولهذا الإجماع بعدهم حكى الإجماع بعدهم الأئمة على جوازه. الزبير ما قال له ولا أنكر عليه، قال له صغيرة ما يحل لك تتزوجها، أنكر لا هو ولا من عنده ولا من سمع القصة ولا من عرف، ما أحدا كان من الصحابة، فدل على أنه معروف عنده ومنتشر أن زواج الصغيرة لا بأس به، هو كذلك، لكنه إيش الشرط؟ لا تسلم لزوجها حتى تحتمل الوطء، تحتمل عن الجماع، فهمتم؟ افهموا، حتى تحتمل الوطء. لما يأتون الآن في الإعلام هذا المجرم ويروج ويحاول أن يروج إلى أن زواج يسموه زواج القاصرات، وليسميه الاغتصاب المشرعا، وليسميه اختطاف الطفولة، وليسميه وأد البنات العصري، وأشياء سيسموها بهذه الطريقة، ثم يحاولون اختلاق قصص أحيانا بعضها مكذوبة وأحيانا ملقنة تلقين، وفي بعض القصص ثبت أنهم أرشوا هذه العوائل حتى تتكلم بهذا الكلام، والحقيقة ما وقع شيء. وقد يأتون بطفلة سلمت وهي طفلة إلى هذا الرجل الكبير وجامح. الغلط من مين الآن؟ العيب ليس في الشرع الآن، تسلم طفلة إلى رجل كبير، الشرع يقول لك لا يحل تسليمها له حتى تتمكن. الآن الخطأ ما هو في أصل مسألة، الخطأ في التسليم، وإلا العقد صحيح ما في إشكال، كونهم يسلمونه له لا، هذا هو الذي لا يجوز حتى تحتمل، أما قبل ذلك العقد لا بأس فيه، لا إشكال فيه. وأهل العلم ما زالوا يتتابعون على نقل الإجماع، وهذا مسألة بالذات نكاح الصغيرة مما يحاولون التشنيع به على أحكام الإسلام، ويقولون شوف بالله يا هذا الشرع أو هذا الدين اللي حتى العلاقات الجنسية إلى أي درجة وصلت، والمستشرقين مما خبثت به ألسنتهم وذكروه عنه صلى الله عليه وسلم لما حديث عائشة هذا أنه زوجها وهو 6 سنين، اتهموه بإيش؟ بالشبق الجنسي، قالوا تزوج حتى الصغيرات القاصرات، اتهموا قتلهم الله، قتلهم الله. الذي يطعن في زوج القاصرات يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هو الذي فعل هذا وأذن به، فما إشكال فيه. ينبغي وقطعا نحن نقطع قطع، لا يحل الله هذا إلا وراء حكم، حكم حكم كثيرة لله عز وجل. ألا يعلم ما خلق؟ يعلم ولا ما يعلم؟ وهو اللطيف الخبير، اللطيف بعباده، خبير بما يصلحهم. هذا من ألطف، والله عز وجل رحيم، كل شرعه حكمة ورحمة، كل شرعه كذلك، ما في شيء عيب نستحي منه أبدا. نحن علينا ندور على الحكم، إن ظهرت لنا ظهرت. إما هذه بعض هذه ذكرها الصحابي خدام مطعون، قال يا أخي أمي تورثتني استفادت، وإن بقيت فهي زوجتي أنا، لكن لا أضيع نفسي حسب والنسب. وهذا الأمر قديما نفع الآباء كثيرا. ليش؟ كان الواحد كان الجهاد كثير ومنتشر في البلاد في كل مكان، وكان سفر الواحد مخوف، ما هو آمن مثل اليوم، وقل أن يكون هناك سفر قصير، أكثر أسفارهم طويلة. طيب ربما ذهب لا يرجع، ربما يأتي من القرابة من يتسلط على بناته فيزوجها من يشاء، فهو حتى يحسن باب الفوضى يزوجهم صغار، يصير يسافر هو آمن، كل واحدة عارف من زوجها. هذا صح ولا مو صح؟ صحيح. الأب بروحه مطمئن، خلاص أنا عارف بلادي في الرايحات، أنا بغيب غيبة، الله أعلم متى أجي متى أتأخر، قد أتأخر أزوجهم من الآن، أزوج فلان وأزوج فلان وفلان وانتهينا، أعودهم أزواج. لا يأتي من بعد عمهن يلعب بهن يزوجهم عياله غصبا، ولا يجي جدهن ولا يجي أحد فلان يتسلط عليه، خلاص ضمان أمان. وبهذا حفظت أعراض كثيرة جدا، وأمن الآباء وسافرهم مطمئنين، انتهى ما يبقون في قلق. فالمقصود أنه أن الله عز وجل ما شرح هذا الحكم إلا وراءه حكم كثيرة جدا. لا يأتي أحد ويستغل بعض الوقائع إن كانت صحيحة فعلا موجودة ليطعن فيها على الحكم الشرعي، هذا لا يحل. هذا كمن يأتي ويقول إيش الإسلام، ها المسلمين يسكرون ويزنون، فيطعن على الإسلام بفعل بعض الخاطئين اللي الشرع يحرم مثل هذا. لا يطعن على الدين بمثل هذا، لأنه في أحدهم أساء التصرف في هذا الحكم الشرعي، يبقى الحكم له صيانته ويعظم، والله عز وجل أعلم بخلقه وعباده، وهو أحكم سبحانه وتعالى وأخبر بهم وشرع لهم التشريع، فهو فيه الخير العظيم والحكمة البالغة. هو ما يلزم أحد، ما يلزمك تتزوج، لكن لو تزوجت لا أحد ينكر عليك، لا أحد ينكر عليك. في كتاب لطيف اسمه حكم تقنين أو تقنين زواج القاصرات أقل من 18 سنة، لأن الآن تعرفون منظمة السيداو ضغط على كل الدول وبالذات المملكة، لأنها ما كان عندها التقنين هذا، حقوق الإنسان هي ممثلة منظمة السيداو اللي هي تعتبر بحقوق المرأة يعني، فكان من ضمن أحكامها الملزمة ألا تزوج من هي أقل من 18 سنة، أقل من 18 ما يزوجوا. الدول العربية شرعت، وأول ما بدأ التقنين في الزواج ما كانت الأمة تعرفه، أول ما بدأ في أحد آخر سلاطين بني عثمان، واحد محمد رشاد من أواخر سلاطين بني عثمان قبل السلطان عبد الحميد عام 1330 أو 32، ثم انتقلت اللوثة إلى مصر وتولتها المجرمة هدى شعراوي، وعام 1342 بدأت القصة وأقرت في مصر، وبدأت الدول العربية تتابع، جت المغرب وجت تونس وجت سوريا والعراق، وإذا بهم كلهم يضعون قوانين عندهم في بلادهم بمنع زواج دون 18، وبعضهم نزل إلى 16 سنة فقط، وإلا منعوا. هل يحل لأحد أن يمنع الناس مما أباح الله عز وجل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يحل. يبيح الله عز وجل أمرا، أمر من الأمور إباحة عامة، فلا يحل لأحد، لا دولة ولا ملك ولا وزير ولا نظام ولا أي مكان، فيحرم شيء مما أباح الله وأحله لعباده، لا يحل. فإن كانت هناك مصالح مزعومة فهي مصالح غير حقيقية، ابحث عنها تجدها مهترئة أبدا. هم تعلقوا بقضايا، وسبحان الله طبعا هي هذه كانت البداية، لكن ثم تبعها أمور أخرى بعدها، منعوا التعدد، وبعدها منعوا أن يلد اللي هو تحديد النسل، وبعدها كلها جت بعدها هي منظومة متكاملة بالنسبة لهم، يريدون يعرفون أن هذه الأمة من أعظم الأمم تكاثرا، فيها خيرية خيرتها باقية، ونحسلم حتى على التكاثر، وأبدأ بهذه الطريقة. فالمقصود انه كتاب اسمه التقنين، تقنين زواج القاصرات اقل من 18 سنه للدكتور او للشيخ عبد الرحمن ابن سعد الشثري، الدكتور عبد الرحمن ابن سعد الشثري، هذا جيد ارجعوا له، اتى لك بكلام اهل العلم قديما وحديثا والمؤامره حول هذه القضيه وشيء من التاريخ وشيء ممتاز. هذا حكم تقنين زواج أقل من 18 سنة. طيب أنا باك تقرأ. أي. طيب أنا عشان أبا أكمل. إيش السؤال؟ سؤال مهم. يلا ها إيش المهم؟ لا نحن قلنا ليس لها حق الفسخ. ليس لها حق الفسخ. هناك ستأتينا إن شاء الله في باب الفسخ النكاح أمور لو صارت لها حق الفسخ، نقول لها حق. إيش يعني حق؟ نثبت لها الحق. هذا معنى حق الفسخ، يعني أن هناك ما يجعلها هي بالخيار، إن شاءت فسخت وإن شاءت أبقت، لكن حق الفسخ قائم لها، لكن هذا ليس منه، فلو بلغت ليس لها حق الفسخ، ولهذا تزوج بغير إذنها ثم إذا بلغت لا تفسخ، لا تفسخ، يعني ليس لها حق الفسخ. يلا يلا يلا وليس ما ليس لها حق الفسخ. اقرأ. وبناته الأكبر. طيب إذن الأب يزوج أولاده الصغار سواء كانوا ذكورا أو إناثا. انتهينا منهم إذا كانوا صغارا، هذا محل إجماع واتفاق. طيب ومين كمان؟ وبناته الأبكار. طيب وبنات الأبكار، أكمل بس العبارة لأن هي الإثارة. بغير إذنهم. بس هذا العبارة. إذن هؤلاء ثلاثة، الأبناء الصغار والبنات الصغار والبنات الأبكار. الأبكار هؤلاء الثلاثة قالوا يجوز للأب أن يزوجهم بغير إذنهم، بغير إذنهم. أما الصغار ذكور وإناث مر معنا أنه محل إجماع، لكن أما البنات الكبار الأبكار البالغات بكر بالغة، ما الحكم فيها؟ مذهب الحنابلة أنه يجوز للأب أن يجبر البنت البكر البالغ على الزواج، يجبرها، لأنه عندك يزوجهم بغير إذنهم، بغير إذنهم. طيب لماذا أجازوا للأب يزوج بغير الإذن؟ قال لك الدليل. لا يقرأ، اقرأ إلى صفحة الثانية، ارجع 14. فأما البكر البالغ ففيهما، ففيها روايتان، فيها روايتان إحداهما له إجبار. هذه الرواية الأخرى عن أحمد أنه له إجبارها، له أن يجبرها، وهذا مذهب مذهب مالك والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم يرون له الإجبار، يجبره زوجه بغير إذنها. طب والدليل؟ يلا. ما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق الأيم يعني الثيب، الأيم أحق بنفسها من وليها، من وليها. ها. والبكر تستامر. أكمل. وإذنها صماتها. تستامر يعني يؤخذ أمرها، تستأذن في أمرها ويقال لها تراجاكي على إيش رأي، هذا يستامر. ها. وفي ألفاظ البكر تستأذن يعني يستأذنها أبوها، صح لا؟ طيب طب الدليل يدل الآن على أن البكر تزوج بغير إذنها ولا بإذنها؟ لا، اللي يعرف الآن هم قالوا الدليل هذا هو الأيم وحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. قالوا هذا الدليل الآن فيه أنه يستأذنها ولا فيه أنه يجبرها؟ تستأمر معناها يخيرها في أمرها، موسى يعني يأمرها، يخيرها في أمرها، يجي يقول لها ترى والله جاكي وجاكي عريس، جاكي كذا، جاكي شاب، جاكي كذا، عرفت؟ موسى أمر يعني يأمرها، يعني يخيرها في أمرها، هذا المعنى، يعني هي معنى تستأذن في الألفاظ الأخرى. الحديث يدل على أيهما يدل؟ الجمهور قالوا هذا الدليل لنا، وين وجه الدلالة؟ ها محمد. خاص الأم. أيوة. طيب هو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قسم البنات إلى ثنتين أو النساء، يا إما ثيب يا إما بكر، صح ولا لا؟ قال لك أما الثيب فهي تملك أمر نفسها، هي أولى بأمرها من وليها، شوف أحق بنفسها من وليها، صح؟ قالوا معنى هذا أن البكر وليها أحق بها منها، هذا معنى، وإلا لما فرق الشارع بين الاثنين. إذا فرق الشارع بين الثيب والبكر بأن جعل الثيب تملك أمرها، بينما البكر لا تملك أمرها، أمرها إلى أبوها فيزوجها بغير إذنها. اقرأ وجه الدلالة، شوف عندكم اقرأ. وإثباته الحق، وإثباته الحق الأيم على الخصوص، على الخصوص يعني إثباته حق نفسها التزويج على الأيم يدل على الخصوص، يدل على نفيه عن البكر، يدل على أن هذا منفي في حق البكر، وأن البكر لا تملك ذلك، إذن أبوه هو اللي يملكه فيزوجه بغير إذنه. ويضحك وجه الدلالة. طيب والرواية الثانية يلا، وعنه الرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، إلا بإذنها، وهذا مذهب جماعة من السلف، مذهب عبيدة قاسم بن سلام وأبو ثور وجماعة، هو مذهب أبي حنيفة أيضا. نعم، وهذا القول الثاني هو رواية عن أحمد، اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، ودافع عن ذلك دفاع عظيم رحمه الله، وهو اختار جماعة من محققين كابن المنذر وغيره يختارون هذا القول، والبخاري يختاره أيضا، وقد بوب عليه في الصحيح باب، شوف باب البنات أو الأبكار لا يملك تزويجهن الآباء أو شيء من ذلك، أنا نسيت الباب، بس بوب عليه البخاري يذهب فيه لأن البكر لا تزوج حتى تستأذن. طب الدليل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر، لا تنكح البكر، لا تنكح البكر حتى تستأذن. طيب قال لك هذا الدليل، وين الدليل لا تنكح البكر حتى تستأذن؟ أين الدليل على أن الأب لا يجوز له أن يجبرها؟ ها ما في دليل، مين يقول ما في دليل؟ واضح الدليل، إيش هو وجه الدلالة؟ أعطيني وجه الدلالة. طيب يعني الأب ما يجبرها، طب لو استأذنها وأجبرها يصلح؟ ما أبغى عندكم، أنا ما أبغى عندكم، أنا أبغى دحين نستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشري على الجميع عندنا وعندكم. إيش؟ لا لا لا لا تنكح حتى تستأذن، صح؟ طيب وش الدلالة؟ هي طب لو استأذنها قال لك رجاكي واحد ترى هتتزوجيه، ها؟ يصلح كذا ولا ما يصلح؟ يعني يجبرها ولا ما يجبرها؟ يقول لك الحديث فيه استئذانها، لكن ليس فيه أنه لا يجبر، أنه يجبرها ولا. ها؟ طيب إذا نحول وجه الدلالة بتعرف كيف لو أبو عاصم. يعني هي مكره. لا بتعطينا هذا فيه وجه الدلالة أيضا. هم هذا أصح من ذاك. هذا أصح من ذاك. لا لا لا لا ها يعني سألوا يا رسول الله كيف ما قال أنت اسكت يعني لا لا لا هذا ما كان عن طريق ها نحن كلام يجبرها لا يعني أنت مع الحنابلة ماشي معهم مع الجمهور دا غصب عنها يتزوجها أي ها يجبرها تقول يجبرها هو بيد هو بيده لكن هل له إجبارها؟ طب خلاص طب دحين وقفنا نحن كلامنا كيف أين وجه الدلالة للرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجوز إجبارها هذا لا يجوز يقول له أعطينا وجه الدلالة الحين لا تقول لا ترجع للقول الأول ها محمد لا لا لا لا لا لا تروح بعيد نفس اللفظة هذه لأنه في الحديث حصل الرجوع عليها لما رجع عليها قال تستأذن فإما أن تأذن وإما أن لا تأذن. فإن لم تأذن دل ذلك على أنه وجه الدلالة لو كان يجوز للأب إجبارها لما كان لاستئذانها معنى. لو كان يجوز للأب إجبارها لما كان من استئذانها معنى، وإنما جعل استئذانها ليقف خيار أبيها عندها، إن رضيت رضيت وإن لم ترضى لا يرضى لا يدوج. هذا شيء ثاني خلاص، هذا وجه الدلالة. طيب، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يجبرها. وحديث المسلم لا تنكح حتى تستأذن، وفي لفظ مر معنا حتى تستأمر، كلها تدل على أنه أن الأمر يقف عليها هي، إن رضيت وإلا لا، لا يجبرها على الزواج. طيب ما الجواب عن دليل القول الأول؟ هم الجمهور اللي استدلوا بالحديث الأول اللي قالوا الأي محق بنفسها، الجواب من يعرف؟ لازم نجيب نحن على الدليل الأول، في جواب. تأمل معي الآن، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسمه إلى قسمين ثيب وبكر، فجعل الثيب تملك أمرها، اتبع الأيم أحق بنفسها من وليها. قالوا مفهوم الكلام، مفهومه أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، بل وليها أولى بها، صح ولا لا؟ قالوا مفهوم الكلام. إذن هم استدلوا بالمفهوم ولا لا؟ لحظة، استدلوا بالمفهوم. وعندنا حديث تستأمر وتستأذن منطوق ولا مو منطوق؟ والقاعدة عندنا أن المنطوق يقدم على المفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم. فنقول الصواب هو الرواية الثانية عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة من الأئمة، كأبي عبيدة القاسم بن سلام وأبي ثور وجماعة، والثوري وجماعة، وعليه بوب البخاري وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، أن البكر البالغ لا يجوز للأب إجبارها، وإن أجبرها وتزوجت لها أن تفسخ وتذهب للقاضي وتقول أجبرني. والدليل على أنها تفسخ هو الذي ذكرته أنت الآن، هم سيأتينا بعد قليل، هو بعد قليل، المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة قالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن عمه يريد أن يرفع خسيسته بي، خسيسته بي. فقال فالمعسلم استرعى أبوها وأخبره، قال نعم أخبره أقر بذلك، فخيرها. الكلام مو فسخ، هي خيرها، الخيرة لها، أنا تبقي يبقي الآن، لكن هي ملكة الخيار الآن، إن شاءت أنبط وإن شاءت فسخت. وضحت؟ هو هذا الكلام، أرفع خسيسته بي، يعني كان بحاجة إلى مال وذا غني فراد يرفع فقره بذاك حتى يعني يلا يلا اقرأ اقرأ. ويستحب استئذان البالغة. إذا لا تجبر البنت البالغة، البكر البالغ لا تجبر، إن رضيت رضيت ولا. طيب لو قال أبوها هي صح بلغت عمرها 13 بس هبلة ما تدري، يعني مين بنات اليوم مثلا تعقلش عن الزواج وما الزواج و يعني ما وراء ذلك، والمزمون يعني لسه تحق 13 يمكنها في المتوسط، لا تدرس في السنة المتوسطة يعني، صح ولا لا؟ وش يقول لك يا أخي يعني هي أنا نفسي أزوجها، نفسي أزوجها وهي صغيرة، يمكن قال احتمالات تقول لا، لأنها ما تدري، ما تدري إنه البنت قطار يمشي وكل سنة يقطع من عمرها يذهب من نضجها وذكائها كل سنة، وسبحان الله العظيم. والآن في الغرب الأبحاث اللي طلعت ها ما جاء سبحان الله كل ما لا تؤكد كثير من المعاني الشرعية الحقيقية. الزواج المبكر يقول إذا تزوجت البنت من 12 سنة إلى 17 سنة وأنجبت في هذه الفترة أقل ما يكون في الأذى وتحمل المخاطر و و و، ثم بعد 17 إلى 25 تكثر عندها، وبعد فترة إذا طلعت عن 25 أكثر وأكثر يعني مخاطر الحمل وأشياء من ذلك، لكن كل ما كانت قبل صغيرة كل ما كان أبعد الأذى عنها، يعني إن كنت دوبها تهيأت، دوبها تأيأت للوطأ وللحمل. لو قال والله صغيرة يعني يمكن ما تعقل، فأنا وصح بالغة، هي بلغت، هي بالغ بكر، لكن بزوجها وبعدين بتعرف إيش عيد واجه. ها ها للزوج ها وش قلنا نحن؟ وش بقول تنايمين الشياب عندنا هنا ولا؟ قلنا ما لا نتكلم على الكبيرة اللي هي بكر بالغ كبيرة، وأبوها قال يا أخي ما بتفهم، وأنا وهذا العريس لقطة، هذا العريس دينا وخلقا وعفة وكل ما يحتاج، وإذا جاءكم ترضون مثل هذا ما لا دقان عشان تزوجوه، لا لا تردوه. وصحيح اليوم كما يقال أخطب بنتك وتخطب ولدك، لأنه بالكاد تجد الرجل الرجل لتتعلم معاني الرجولة، إذا وجدت أظفر به. طيب لو قال هذا إيش رأيكم؟ له الحق يجبرها ولا لا؟ لا لا نبغى يا أبو عاصم أعطيني جواب. ها يعني ما له حق يجبرها؟ ها ها أبو عاصم له الحق ليه؟ وأحاديث الاستئمار والاستئذان عرض الحائط. طيب ها خرجه. طيب هو اختلف ما قال تجبر. الحين قلنا لك أقول الراجح احنا ما تجبر، لا تجبر. لا ما تكلم الحين، هو يتكلم الحين دوره. هي المشكلة وين يا اخوان؟ المشكلة هذه صارت عامة حتى في الشباب وفي الشابات، كلاهما يبلغان ولم يعيا بعد معنى، لا هذه معنى الأمومة ولا هذا معنى الرجولة. كلاهما تجد الإنسان أبناؤه يكبرون بين يديه وأمام عينيه وناظريه، ومع ذلك هو في نظر صغار ما يحسنون شيء، ما علمهم شيء. للابن لما بلغ 14-15 له رجل لا يتحمل بيت ولا يحسن تفكير ولا يحسن كلام ولا يحسن أدب ولا يحسن مشي ولا يحسن شيء. كيف هذا؟ تسمع بعض الناس يقول لك والله ولدي عمره 19 سنة والله ما أستأمنه يشتري بريال عيش، يروح يجيب لي إياه محروق ولا ملبد ولا. طب غلط مين هذا؟ غلط مين؟ ريال عيش متى يتعلم هذا؟ يقول والله كان كذلك البنت والله دي والله إنها لا تعرف لا تطبخ ولا تغسل ولا تكوي ولا شيء. طب متى تتعلم؟ ليش أبناءنا وبناتنا يعيشون في حالة تغييب تماما عن الدور المناط بهم بعد فترة وجيزة؟ ليش يغيبون عن هذا الدور؟ متى سيكون الابن هذا الطفل رجلا، ومتى سيكون أما أو زوجة؟ لابد من تهيئتهم، وتهيئتهم لا تحتاج فترة طويلة، لكن لابد من الصغر. هم ينمو معك، تنمي معهم هذه الملكة. بنتك وهي صغيرة ما شاء الله، أنت خذي إن شاء الله وصيري أم، أنت إن شاء الله تعال رتبي الفراش، إن شاء الله بكرة زوجة هي، وتسمع هذا الكلام هي تعرف أنه من واجبات الزوجة ترتيب فراش، هي هتعرف هذا الكلام. ليش الدولاب لخبط؟ أنت بكرة إن شاء الله زوجة، كيف ترضي دولابك ترتيب دولابك ودولاب زوجك؟ هي تسمع هذا الكلام، ليش هذا كذا ليش هذا؟ أربطها بهذا خلاص. الإبن نفسه كذلك تربيه، بكرة أنت زوج، بكرة عندك أسرة، إيش تسوي؟ روح جيب المقابل، روح جيب مش ودهم، لا تروح أنت توديهم يا أخي مستشفى، روح ود أمك أنت المستشفى، روح يا بكرة أنت أب مسؤول، روح تعلم. طب كيف تسوي؟ روح تسوي زي يسوي الرجال، روح ادخل عنده وسوي كذا وتكلتهين. إيش هي الهيبة تكسرها؟ شوف بعدين هو شو اسمه رجل، هو تحصل وإذا به هو يقضي المقاضي، هو يروح يشتري، هو يودي المستشفى، هو يستقبل الضيوف، هو رجال. وش بقى؟ والبنت كذلك، وإذا بها خلاص عرفت إيش يعني متى يحطوا الأكل، كيف يرفعوا الأكل، جو ضيوف إيش يسوي، كيف ترتب، كيف تسوي، كيف خلاص. وإذا بها أم مصغرة، زوجة مصغرة عنده، حتى لو كانت صغيرة قبل 10 سنين، يتربوا على التربية على هذه المعاني. بس مين يزرعها؟ الوالدين. أما يقول والله لا لا صغيرة لا خلها تذاكر صغيرة، يا الله يا الله يجيبوا خدامة تشتغل، أما خلهم يذاكرون، يقعدوا يتخرجوا من الجامعة ولسه على تعرف تطبخ. الله ما تخيط، هذه صارت حاجة نادرة، واحد يعرف تخيط الآن، ولا تعرف تكنس ولا تنشر غسيل ولا تكوي ولا مدريش تحرق وهي في الجامعة. والسبب إنها محنية اليدين 22 سنة، محنية اليدين لا تحط يدها في البيت نهائيا، خلوها تذاكر وبس، وما جاب البلاء لأن هذا إلا المذاكرات هذه الدروس هذه حقيقة ما استفادت شيء فيما يخدمها في دورها الجاي. إيش فائدة المعلومات هذه؟ شكلهم قالوا نعم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. طيب طيب طيب طيب، ها يلا السلام عليكم. طيب عشان انتهت المحاضرة جاكم الشيخ. طيب إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نستأنس. ذكرني أبو عاصم قبلها بيوم وين وقفنا؟ إن وقفنا عند مسألة تزويج الأبكار، لا بنات الأبكار، إجبار حكم إجبار بنات الأبكار البالغات. خلاص ها؟ لا لا لا لا، مسألة الوحدة ستأتينا مستقلة سنتكلم عنها، والله أعلم. صلى الله على محمد.